السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك يا دكتور؟ حبيبي الله يبارك فيك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، أنا أسعد والله. وحقيقه هتبقى حلقه مميزه يعني. يا رب. يا رب من دعوتك. نسأل الله أن تنفع الناس يعني. في الاول كده حابين بس نعرف الدكتور محمد جوده. هو انت سهل صراحه انك تكون دكتور شاطر وبتسافر بره، بس انت دايما لما بتيجي تسمع بتقول لك ما تسافرش بره عشان انت هتتنسي هنا في مصر، او في بعض التخصصات بتقول لك خلي بالك دي ما فيهاش لايف ستايل خالص ومش هتقدر تعمل اي حاجه مع الطب. فانا شايف ان الدكتور محمد جوده قدر يحقق المعادله دي بشكل مختلف شويه، ان هو الحمد لله كان سافر بره او سافر بره وقدر ان هو، لا هو لسه موجود في مصر، وبرده الحمد لله قدر ياخد من التخصصات من اصعب التخصصات من ناحيه اللايف ستايل، بس هو في نفس الوقت هو قادر ان هو يعمل حاجه تانية مع الطب وقادر الحمد لله يتميز في الاثنين. الحمد لله سعداء جدا بوجود حبيبي حضرتك. حبيبي. احنا بس في الاول حابين نحكي لحضرتك القصه بتاعت طبعا انا نفسي اعرف. السيد قبضي. لما حضرتك اتكلمنا في التليفون يوم الثلاث، حضرتك بتقول لي يناسب نصور يوم الخميس، فاحنا كنا لسه المكان اللي احنا كنا بنصور فيه بعت لنا رساله ان هو رجع في كلامه، مش خلاص مش هنصور عنده يا تاني. الله. فلما حضرتك قلت لي، قلت لك تمام يا دكتور، يوم الخميس الساعه 2 والمكان تمام وكل حاجه، احنا كل الديكوريشن بقى والمكان وكل الحاجات دي كلها اتظبطت امبارح بس. ما شاء الله ما شاء حقيقي الله، يعني ربنا يجزيك احنا خير يا سعداء. رب ويبارك حابين فيك. نعرف الاول مين هو دكتور محمد جوده؟ ولا حاجة، أنا أخوكم الكبير يعني، مفيش أكتر من كده، لأن طبعا معظم اللي بيسمعونا أصغر في السن، فأنا بكلمكم كأخ أكبر مش أكتر. ربنا يكرمك. من باب أولا إن أنا في أخطاء كتير أنا وقعت فيها أو زملاء وقعوا فيها، عايزين نتفاداها، عايزين نحاول ننقل الاكسبيرينس لبعض، نورث الاجيال يعني، بحيث ان انا بشوف ان يعني طلب الطب مظلومين جدا، لان هم بالذات اللي هو الجيل الاول اللي ما فيش حد من اهله كان طبيب قبل كده، بيبقى ما عندوش الخبره الحياتيه، يعني هو عنده خبره ممكن في المذاكره، ممكن ياخد كورسات، ممكن يعرف ينجح، لكن ما حدش فهمه سوق العمل، ما حدش فهمه ازاي يختار تخصص، ما حدش فهمه ازاي لايف ستايل بيتفاجئ بيه اول ما يتخرج، بيفاجئ بنقص الامكانيات والرواتب المزريه بتاعت وزاره الصحه، بيفاجئ بحاجات كتير هو ما كانش عنده خبره ليها. فاحنا بنحاول ننقل الخبرات دي لاخواتنا الصغيرين عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويكونوا افضل مننا ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله في الحلقه دي هنتناول اربع مواضيع، اتمنى يعني ان شاء الله جميل. ان احنا يتسع الوقت، وان شاء الله حتى لو هتبقى اكتر من جزء، بس حابين نتكلم اكتر عن الحاجات المؤثره في حياه حضرتك وفي الكليه، وحابين نتكلم على تخصص الطوارئ، وحابين نتكلم او الحاجه الاساسيه بقى هو ليه الخليج حلم الاطباء ناس كتير يعني، والجواز الجواز الجواز الناس فعلا حاسين ان هي معضله كبيره قوي في الفتره دي يعني. حابين نبدا في اول حاجه خالص، ليه كليه الطب؟ يعني انا دايما السؤال ده بيجي، وشايف ان ناس كتير قوي ما بيبقاش عندها الاجابه قبل ما تدخل وبعد ما تدخل، ودي بتبقى بدايه مشاكل كتير. ليه كليه الطب؟ طيب، هو طبعا في ناس كتير زي ما انت قلت ما عندهاش الاجابه ليه، لان هو غالبا بيبقى بريشر من الاهل، يعني كل الناس حقيقة. ان انت ما شاء الله طول عمرك بتبقى طالب متفوق وتطلع من الاوائل في اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته واعدادي وثانوي، وعمال تطلع من الاوائل وربنا كرمك الحمد لله، وده معظم اللي دخلوا طب كده يعني، مش شرط يبقى الاول بس من الاوائل يعني، متفوق وشاطر واهله شايفينه بقى ايه حلمه انه لازم يدخل طب، فبيبقى غالبا بريشر من الاهل يعني، قلما ما تلاقي حد كان حلمه شخصيا ان هو يدخل طب يعني. فاحنا مبقاش فاهمين هما ليه عايزين يدخلونا طب يعني، ليه انا اصلا مريت بنفس التجربه دي يعني، انا حلمي كان هندسه، كنت انا بحب الالكترونيات والهندسه، وكان نفسي ابقى بقى حاجات زي ما كانش فيه AI ايامينا، بس كان نفسي يبقى الكارير ده اللي هو حاسبات، انا طبعا كنت بحب برضو الكمبيوتر والحاجات دي، فكان ده حلمي طول عمري يعني. لما جيت في ثانويه عامه وبنختار علم علوم ولا علم رياضه، والدي قال لي لازم علم علوم، فقلت له انا عايز ادخل علم رياضه، قال لي لا، لو انت ناوي تدخل هندسه قول لي عشان ما اصرفش عليك من الوقت. طبعا كان هيصرف في كل حاجه، بس بيقولها من باب الايه التهديد يعني، ان انا ايه ارتدع ليه، لان انا والدتي كانت مهندسه، فهو شاف الكارير بتاع هندسه وشاف الشقاء اللي فيه والعذاب اللي فيه والبهدله اللي فيه وفرص العمل الصعبه اللي فيه، فهو من خبرته الحياتيه شاف ان الطب افضل، وشاف برضو الدكاتره ولايف ستايل بتاعهم، لا سيما ان الدكاتره زمان كانوا عددهم اقل بكتير، فكان الدكتور ده بيبقى واجهه اجتماعيه جامده جدا ومفيش غيره في زمان. البلد زمان. الوقت عاد في وفره شويه، الموضوع اتغير، بس زمان لا، زمان كان مثلا ممكن تبقى انت الدكتور الوحيد في مدينه كامله او في قريه كامله، فكل الناس بتكشف عندك بطنه واطفال وجراحه ونسا وكل حاجه، ده كان زمان كده. فكان الدكتور زمان اولا بيبقى بيكسب فلوس كويسه جدا، واجهه اجتماعيه قويه جدا، فكان الناس كلها متاثره بالدكتور ده اللي هو حلم يعني. فوالدي كان من هذا المنطلق بيدفعني ان ادخل طب. هل الموضوع ده اتغير؟ هو طبعا اتغير شويه، هنقول دلوقتي الفروقات يعني، بس لازال طب هو الحلم الاول يعني. فوالدي لما قال لي كده اضطريت ان انا اسمع كلامه طبعا وادخل طب، والحمد لله انا سمعت كلامه بحمد ربنا طبعا. ما زل شغفي وحلمي برضو في الحاجات الاي اي والكلام ده، وما زلت مهتم بالحاجات دي بس كهوايات بقى مش ككارير يعني. ليه بقول الحمد لله؟ لان فعلا ما زال هندسه الى الان كارير بتاعها صعب، سواء في العمل جوه مصر او بره مصر او السفر بيتبهدلوا جامد جدا، بيشتغلوا في مواقع بيبعدوا عن اهلهم، فرص العمل ما عادش زي زمان. طيب نيجي بقى للطب، الطب لا ما زال بيثبت وجوده، ما زال هو رقم واحد في سوق العمل. فلذلك حتى انا قلت الكلام ده في بودكاستات قبل كده، الطب هو رقم واحد او هو كليه القمه، مش بالنسبه للافراد. لا انا ممكن شغفي في حاجه فلما ادخلها تبقى هي افضل شيء بالنسبه لي، فاللي شغفه في الهندسه ودخل هندسه بلا شك ده افضل له، اللي شغفه في اي حاجه ودخلها دي الافضل له، حتى لو حاجه يعني محاماه قضاء اي حاجه من الحاجات اللي هي مجاميعها قليله دي، لو انت شغفك فيها ادخلها. لكن انا بتكلم بالنسبه لسوق العمل لازال الطب رقم واحد. ليه؟ لانه لازال هو الكليه الوحيده اللي مسارها واضح جدا، عارف انت هتدخل هتتخرج ليك تكليفك ليك نيابتك معروفه هتاخد نيابه ايه، كاريرها واضح جدا في النيابه، بعدين هتحضر ماجستير او دكتوراه او زماله، بعدين فرص السفر في الدول المختلفه معروف ومفهوم جدا، وهتلاقي جروبات وحاجات واضحه جدا وبنك اسئله وكورسات كل حاجه في طريق الطب متسفلته، مليون واحد يدلك بالظبط، وهتلاقي يعني مليون فعلا واحد وجروبات كتير ومؤسسات وجمعيات وجمعيه القلب الامريكيه والاوروبيه والمصريه، هتلاقي حاجات كتير جدا بودكاست وبودكاستات ففي توارث خبرات عالي جدا، فهو مازال هو رقم واحد في سوق العمل. فبنقول ليه الطب هو الافضل؟ لان هو فعلا الافضل في سوق العمل. طيب احنا ساعات بندخل زي ما احنا قلنا واحنا مش عارفين، طيب احنا بقى طالما دخلنا لازم نعرف، فلازم انت تفهم انت ليه دخلت طب، او ليه اهلك دفعوك انك تدخل طب، تعرف فوائد الطب وثماره عشان تعرف تستغلها. ما انت ممكن تدخل وما تعرفش، يعني طريق مليان مثلا مجوهرات انت دخلته مش عارف ان في حاجه، فلو فضلت ماشي فيه وانت مش عارف هتطلع منه من غير ما تاخد اي حاجه، لكن انت لو عرفت اماكن الحاجات وكيف تستغلها ان شاء الله هتجني ثمار كويسه جدا يعني باذن الله. حبيبي دكتور اعرف من حضرتك ايه النوايا اللي انا استحضرها وانا في الكليه وانا في الطريق بتاع الطب ده، عشان دايما بسمع انت بتعمل نفس الحاجه، ليه ما تعديتش النوايا صح وتزود اجرك في الحاجه اللي انت نفسها هي الحاجه اللي انت بتعملها؟ سؤال جميل جدا فعلا سؤال جميل جدا. ليه؟ لان دراسه الطب نفسها هي عباده. ليه؟ لو انطلقت من قول الله سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون، فانت بتتفكر في خلق الله طول ما انت بتدرس، يعني انت مثلا بتدرس بايوكيمستري ولا بتدرس فيسيولوجي كل ده خلق الله سبحانه وتعالى، فطول ما انت بتدرس وعمال تقول سبحان الله وتسبح وتقول شوف سبحان الله ربنا اللي خلق الميكانيزم دي عشان تعمل كذا عشان الجسم يحصل له كذا، وخلق التشو ده بالشكل ده عشان يتلائم مع الوظيفه دي وخلق ده، طول ما انت بتتعدد النيه او بتستحضر النيه بتاعه ان انت وفي انفسكم افلا تبصرون دي وانت بتدرس كل حاجه في الطب انت بتاخد حسنات. فالدراسه هو تامل في خلق الله طول ما انت ماشي، فدي واحده. رقم اتنين ان انت بتنفع الناس، لان خير الناس انفعهم للناس، وانت حياتك كلها نفع للناس. يعني احنا لو جينا نفكر مثلا في مقاصد الشريعه الاسلاميه اصلا بصفه عامه، هتلاقي مقاصدها رقم واحد بعد حفظ الدين حفظ النفس، فانت بتحفظ نفسك ونفوس الناس عن طريق الصحه دي، عن طريق انك تعالج الناس وتشوف الضر ليهم وتبعدوا عنهم وتشوف النافع ليهم وتحثهم عليه، كل دي اصلا حاجات. فانت رقم واحد انت بتتفكر في خلق الله، رقم اتنين بتنفع الناس وبتحفظ نفوس الناس، رقم تلاتة ودي من الحاجات المهمه جدا ان انت اصلا بتساعد المريض وبتزور المريض. يعني انا ما انساش في مره من المرات كنت رايح ازور مريض، مش ازور مريض اكشف على مريض في السعوديه، فالمريض ده انا بكشف عليه هو سبحان الله، يعني هو ممكن كان داعيه كان عنده حس دعوه ما اعرفش يعني نيته كانت ايه، المهم وانا بكشف عليه بيقول لي يا سبحان الله يا دكتور انتوا ما شاء الله يعني بتاخدوا اجور عظيمه جدا. فبقول له ازاي؟ قال لي تخيل هي اسمها فيزيت، يعني الزياره بتاعه المريض دي اسمها فيزيت، يقول لك الدكتور فيزيت المريض او مريض فيزيت الدكتور الساعه كذا يوم كذا. قال لي الفيزيت دي زياره، فانت كل مريض بتكشف عليه زياره مريض، عياده مريض، بتاخد اجر عياده مريض. فانت لو استحضرت النيه دي في كل مريض انت بتكشف عليه انك بتزوره وبتواسيه وبتصبره، فدي برضو اجر عظيم جدا. اجور تانية كتير جدا، نفع بقى الصحه العامه بتاعه المسلمين، نفع الناس بصفه عامه، تحسين اصلا حتى من مجالات الطب الجميله جدا دلوقتي الطب الوقائي، ان انت اصلا بتعلم الناس ان هم ما يقعوش اصلا في الحاجات الغلط، يعني يبطلوا سجاير عشان بتضر الصحه، يتعافوا من المخدرات لو حد بيشرب مخدرات، يحسنوا الانفكشن كنترول في حياتهم، يحسنوا كل دي حاجات. يعني الطب مليان أجور عظيمة جدا لو الواحد استحضرها وقعد يدرس. كل واحد بقى في مجاله، يعني كل واحد في المجال هيتخصص فيه هيشوف هيلاقي فيه حاجات جميلة جدا. يعني مثلا ليا دكتور صديقي هو أصلا إدارة مستشفيات، يعني حتى هو كاتب كده لينكد ان هو من الناس المميزه جدا يعني اللي لو كان في فرصه تستضيفوه هيبقى حاجه جميله جدا يعني. اسمه دكتور احمد شيخ. هو كاتب على البروفايل بتاعه على لينكد ان انا طبيب اعالج المستشفيات، مش بعالج بقى الدكاتره، لا انا بعالج المستشفيات نفسها عشان المنظومه الصحيه كلها تبقى حاجه جميله جدا يعني. فكل واحد بقى في تخصصه هيلاقي يعني ثغرات وهيلاقي نوايا كتيره جدا جدا. بس هل يمكن تعدد النوايا في الطب؟ بلا شك النوايا عديده جدا جدا وكثيره جدا جدا. ده شيء جميل يا دكتور. فعلا انا بحس ان دي حاجه الناس مش بتاخد بالها منها رغم انها حاجه بسيطه يعني، انت ممكن ما تاخدش منك وقت خالص يعني. وطبعا النيه الاساسيه او الناس كلها بتفكر فيها موضوع الدخل المادي، ان انا بشتغل عشان احقق، وده ودي نيه صالحه يعني. النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف واحد كده مشتد، او الصحابه شافوا واحد مشتد كده وبيعمل مجهود وهو ماشي كده، فقالوا ما اجمل هذا الجهد لو كان في سبيل الله. قال لو خرج يسعى على أبوين صغيرين أو طفلين صغيرين فهو في سبيل الله، أبوين كبيرين أو طفلين صغيرين فهو سبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت لو بتشتد يعني أنك بتسعى على أولادك أو على زوجتك أو على أبوك وأمك أو تعب في نفسك، ده في سبيل الله فعلا. فهي حتى النية دي اللي فيها جزء دنيوي الناس بتقولك ده دنيا، لا ما هي دنيا ودين برضو يعني. في الآخر لو أنت عايز الدنيا طب ما تنوي نية صالحة وهتبقى دنيا وآخر. لما الناس يا دكتور بتشوف حد مميز بعد كده بتبقى بيبقى شايفين ان هو من مواقف الزمان يعني. انا دلوقتي في الكليه بفكر اكيد طبعا الدكتور محمد جوده ما كانتش ايامه صعبه في الكليه زي ما انا صعبه دلوقتي، اكيد بيبقى في بوادر او حاجه بتدل ان دكتور محمد جوده مميز من زمان. كان ايام حضرتك عامله ازاي في الكليه؟ طبعا في البدايه كلنا اتطحنا في الكليه كلنا اتبهدلنا يعني. طيب انا طبعا كان الجايد بتاعي المباشر اختي لان هي اكبر مني بسنه، كويس دكتوره برضو، واولاد خالاتي واعمامي كلهم دكاتره يعني. كل اولاد خالاتي كلهم، مش كلهم يعني، بس في كل مثلا خاله من خالاتي في واحده دكتوره، في كل واحد من كده يعني. فعلتنا فيها اطباء كتير بس يعني فخدت منهم خبرات. الخبرات دي طبعا ساعدتني شويه بس لا شك كان في صعوبات يعني. انا اول ما دخلت الكليه طبعا اول صعوبه واجهتها هي اللغه، لا سيما انا كنت في مدارس عاديه، ما كنتش في مدارس انترناشونال، ما كنتش مثلا واخد كورسات في اللغه ولا حاجه. فاتصدمت اول ما دخلت الكليه ان في حاجه كتير مش فاهمه. فطبعا قرايبي اللي هم اولاد خالاتي واعمامي واختي وكده كانوا بيساعدوني في ترجمه الحاجات دي، وما كناش زي الوقت بقى. الوقت انت ممكن تدخل تترجم المحاضره كلها في لحظه على الـ على الاي اي، او تشوفها مترجمه، او تشوف حد شرح بالعربي. الكلام ده ايام ما فيش الكلام ده، والدكتور بيدخل يشرح كل المحاضره بالانجليزي وما فيش سورس تاني اصلا غير المحاضره والكتاب، عيش حياتك بقى فكان الموضوع صعب جدا ايامينا. فكان اول عقبه موضوع اللغه. تاني حاجه ان انا كنت في طب المنصوره، وطب المنصوره مشهور بصعوبته في الامتحانات والحاجات دي فكنا يعني ايه بيتعاملوا معانا، كانوا وقتها بيتعاملوا معانا الحرب خدعه يعني فكان الامتحانات بتبقى خدعه يعني. مثلا ممكن يلغوا حاجات ويجيبوها في الامتحان، او يجوا قبل الامتحان يغيروا الحاجات الملغيه يقولوا دي مش ملغيه. كان في حاجات كده غريبه بتحصل ايامينا، وما كانش في برضه السوشيال ميديا زي دلوقتي ان مثلا لو نزل حاجه الجروب كله يعرفه، لا اللي ما راحش الكليه ما عرفش. هو ما فيش حاجه، ما فيش لا واتساب ولا فيسبوك ولا الكلام ده، هو انت لازم تروح الكليه عشان تعرف المعلومه. فمثلا يقوموا حاطين ورقه مثلا ان الشابتر الفلاني اتلغى، لو طارت خلاص لو الورقه دي ما حدش شافها خلاص انت. فكان في حاجات كده غريبه بتحصل، فكان في تحديات غريبه جدا طول ما احنا في الكليه يعني. طبعا كل الحاجات دي الحمد لله اتغيرت دلوقتي، بقت الدراسه اسهل وبقت الكوميونيكيشن اسهل وبقت الدنيا الحمد لله افضل بكتير يعني. انا بقول لطلبه الطب حاليا انتم ما شاء الله محظوظين بسهوله وصول المعلومه، مش في الطب بس في العلوم كلها يعني، سهوله الكوميونيكيشن بينكم انكم تتناولوا الاسئله والموضوعات المهمه والمحاضرات الجديده والكلام ده كله. فاستثمروا الموضوع ده جدا، بدل ما احنا نستثمر التكنولوجيا والسوشيال ميديا والحاجات دي في الطب، كتير بيستثمرها في ضياع الوقت والريلز ومش عارف ايه لا استثمروها في الطب. ده حقيقي. حابب اعرف من حضرتك موقف اثر في حضرتك ولسه غفاتك لغايه دلوقتي في الكليه. لا في مواقف كتير يعني ممكن نقول موقفين مثلا. طيب هو طبعا وانا في الكليه كان في ناس دحيحه الدفعه بقى اللي هم عايزين يبقوا من الاوائل دايما، وكان في ناس اللي هو يا دوبك بس ننجح وكده، وكان في ناس في النص يعني. فانا كنت من الناس اللي في النص، ما كانش هدفي ان انا اكون من الاوائل الحقيقه يعني، ولا كنت بسعى لده خالص ولا كان في دماغي. انا كنت هدفي ان انا اجيب جيد جدا، امتياز في بعض المواد ماشي، بس ما كنتش بدور على تقدير وعلى تراكمي والكلام ده. تفهم المواقف اللي اثرت فيها في الموضوع ده يعني، ان انا قابلت احد الناس اللي قبلي اكبر مني، فقعدت معاه قعده طويله كده يحكي لي وانا لسه في اولى يعني. يحكي لي على الكليه وعلى المسارات بتاعته كده. فقال لي بص اهم حاجه في الكليه ان انت ما تشيلش مواد، اهم حاجه تطلع نظيف كويس، دي اهم حاجه، دي رقم واحد. اذا عرفت تجيب تقديرات عاليه ده هيفيدك جدا. المنافسه على الاوائل والترتيب والتعيين دي منافسه قاتله، ماراثون محتاج يعني نفس طويل وجهد كبير جدا جدا، ومتعب نفسيا ومتعب نفسيا وبرشر عالي جدا. فانت اذا ما يسرتش ليك من الاول ما تحاولش تقاتل فيها بقى. يعني في ناس بتقعد تموت نفسها عشان ومش عارفه وتموت نفسها ومش عارفه وموضوع يولد عنده ديبريشن واحقاد ومش عارف. لا هو في الاول كله ميسر لمخلق له. في ناس ربنا كرمها، مش بقول لك يعني اي اس او استسلم البدايه لا، بس انت شوف انت فين من البدايه وحاول تحسن او تطلع افضل ما عندك. فاذا انت من الاول ربنا كرمك وبتعرف تحل امتحانات وكذا وبتطلع من الاوائل، استثمر ده وامسك فيه وتوكل على الله. في ناس هي بطبيعتها مثلا انترستنج ان هي وهي بتذاكر تفهم كويس وتعيش مع الماده وتبقى فاهمه الماده العلميه اللي بتقدم ليها، ولكن بتيجي ساعه الامتحان ممكن ما تعرفش تجاوب كويس فمثلا تجيب درجات اقل. هي بتنجح وكل حاجه بس ما بتطلعش من الاوائل. عادي، استمتع باللي انت بتعمله، استمتع باللايف ستايل بتاعك. حاسس ان انا مظلوم قوي وانا بذاكر 15 ساعه وحتى انا بذاكر اقل مني وبيجيب اعلى مني. ايوه ده حقيقه، ده انا ما هو ده اللي انا بوجه له اصلا الكلام. اللي زي ده بقول له لا، انت بالعكس انت ان شاء الله هتبقى دكتور شاطر جدا بمذاكرتك الكتير دي وبفهمك للماده العلميه وهتبقى متميز جدا لما تتخرج. ما يهمكش بقى موضوع التقدير والكلام ده، يعني بالعكس احنا شفنا. انا عايز اقول لك ان في ناس كانوا معانا في الكليه كانوا بيسقطوا وبيخشوا دور تاني كل سنه، يعني اعرف واحد شخصيا كده كان هو دايما اصلا قاعد ورايا لان هو اسمه محمد احمد احمد وانا اسمه محمد احمد احمد، مش هقول لقبه عشان محدش يعرفه يعني، لان كان كتير اسمهم كده محمد احمد احمد يعني. فكان ورايا دايما في، كنا مجموعه كده اسمنا محمد احمد احمد 10 كده ورا بعض دايما في كل امتحانات مع بعض. كان في واحد مننا كان دايما بيسقط ويدخل دور تاني او ياجل او يطلع من نص الامتحان، وكان كلنا شايفينه ان هو ضايع جدا جدا. سبحان الله دلوقتي من اميز الدكاتره في تخصصه فعلا. اللي كان بيسقط، اللي كان بيسقط ده سبحان الله. مش بقولك اسقط يعني ولكن بقول مش مفيش علاقه بين الحياه العمليه والتفوق في تخصصك وبين تفوقك في الكليه. تفوقك في الكليه هيديك بيز كويس جدا انك انت تعرف تذاكر في الماجستير والدكتوراه او الزماله او كده في مواد الـ البيزكس فيسيولوجي واناتومي والكلام ده. فانت لو مذاكرها كويس في الكليه هتلاقيها سهله جدا لما طب انت لو مش عادي هتذاكرها تاني، ايه المشكله يعني. فصاحبنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو يعني التحق بمكان او اشتغل في مكان بيعلم كويس جدا التخصص بتاعه، فالتخصص بتاعه تعلمه كويس جدا رغم ان هو كان نظريا مش كويس يعني في الجانب النظري، لكن في العملي لما جه اشتغل بقى وتعين وكده ربنا كرمه ان هو اشتغل مع واحد من اكبر دكاترة مصر في التخصص بتاعه. سبحان الله سبحان الله. فاتعلم منه الجزء بتاعه ده وبقى من اميز الدكاترة في التخصص ده. فسبحان الله يعني. وفي ناس كانوا على عكس النقيض بقى دحيحة في الدفعة وكانوا شاطرين جدا لكن برضو جيت عينهم او تخصصهم في اماكن ما تعلموش فيها كويس او التخصص اللي هو اختاره ما هوش برضو في الماركت نيدز قوي او كده، لا عارف يسافر ولا عارف مثلا يفتح عياده كويسه وكده. وسبحان الله فهي ما لهاش علاقه يعني. ما تفكر انت في الاخر اعمل اللي عليك ومش هتاخد الا احسن حاجه ان شاء الله، بس انت اعمل اللي عليك يعني، ذاكر واجتهد وان شاء الله باذن الله هتوصل لافضل ما يكون حتى لو النتيجه القريبه مش باين. بالظبط هو ده اللي انا عايز اقوله، ان حتى لو النتيجه القريبه مش مرضيه ليك ان شاء الله النتيجه البعيده هتكون اكيد مرضيه ليك ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فانت احسن العمل وان شاء الله كده كده هيجي لك الثمره، لو ما جاتش في الكليه هتيجي في البوست جراديويت، هتيجي في السفر، هتيجي في مكان تاني كده كده ان شاء الله. يعني عايز اقول لك برده ان في ناس نجحت جدا جدا بره مصر وهي ما كانتش ناجحه جوه مصر. ليه؟ لانه ما سافر بره مصر لقى حاجات عنده الامكانيات بتاعتها والمؤهلات بتاعتها هو ما كانش محتاجها هو مصر، يعني مثلا حاجات سوشيال، حاجات اجتماعيات، حاجات في شخصيته ظهرت لما سافر، قدر يبقى قائد، قدر يبقى مطور في المكان اللي هو فيه، فنجح جدا بره في حاجه بره الطب اصلا يعني. كانت الحاجات دي عنده مش طبيه، بس هو راح مكان مثلا المكان ده كان محتاج واحد يبقى مدير طبي ويعرف يجيب دكاتره كويسين ويدير المكان وهو كان دكتور عادي جدا، لما راح بره تميز وعرف يدير وعرف. فقصه تانية خالص مرتبطه بشخصيته مش بعلمه مش بطبه، لا مرتبطه بانه كان راجل قائد، كان راجل سوشيال كويس، كان له علاقات له كذا وكذا، فلما خرج بره بقى حاجه جميله جدا يعني. وشفت زي ده كتير ما شاء الله. حضرتك اتعاملت بره مع الدكاتره بره والطلبه وبرده شفت النظام الصحي هنا في مصر والنظام الصحي بره، شايف ايه اكبر الفروقات ما بين طالب طب في مصر والطلبه بره، وبرده ما بين نقدر نقول يعني النظام المنظومه الصحيه الصحيه يعني. طيب هو بالنسبه لطلبه مصر الطب وطلبه بره، فانا شايف ان طلبه مصر مظلومين جدا جدا يعني. ليه؟ لان للاسف المناهج اللي احنا بندرسها جوه مصر كانت ولا زالت اصعب مما ينبغي. يعني ليه ده كله؟ يعني مثلا كتاب الفسيولوجي بتاعنا في سنة أولى، أول كتاب درسته، أول محاضرة دخلتها في سنة أولى كانت في الكارديولوجي. حلو، كتاب قد كده 550 صفحة كويس، ما عرفش غيره ولا لا الوقت، بس هو كان كتاب كده، كتاب أحمر كده 550 صفحة، ده منهج الكارديولوجي في سنة أولى طب. طب ليه؟ ليه انا كراجل اندر جراديويت ادرس كل التفاصيل دي؟ مش بقدر ان انا اخدها كلها بنفس الكواليتي. اكيد وفي كلام حشو كتير انا مش محتاجه يعني اللي يحتاجه كارديولوجيست مش انا، يعني مش انا كراجل في اولى طب محتاج التفاصيل دي كلها ولا فاهم ولا حافظ بالظبط. ديتيلز ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. هي يعني انا عايز اقول ايه، ان المفروض ان انا ادرسه في اولى طب هو المشترك ما بين كل التخصصات، يعني الجزء بتاع الكارديولوجي اللي انا سواء اتخصصت تخدير عنايه بطنه جراحه اي حاجه هحتاجه. فهل انا هحتاج كل المعلومات دي وانا مثلا راجل جراحه او راجل مثلا كوميونيتي او راجل؟ مش هحتاجها، انا محتاج جزء معين، اديني الجزء المشترك. لا احنا بندي، حتى انا عايز اقول لك بقى المفارقه العجيبه، ان احنا لما بنيجي ندرس في البوست جراديويت يقول لك ارجعوا للكتب الاندر جراديويت لانها شامله كل حاجه. طب ليه اصلا؟ ده ان لوجيك، ده عكس الدنيا كلها بتعمله. المفروض بالعكس كتب البوست الاندر جراديويت تبقى صغيره، ولما اجي في البوست جراديويت تبقى كتب اكبر، ده الطبيعي. لكن ما يبقاش كتاب الاندر جراديويت هو المرجع بتاع البوست جراديويت، مش منطقي ابدا يعني. فانا مثلا لما جيت اخد ماستر، انا خدت ماستر وانا خدت زماله، لما جيت اخد ماستر في جامعه طنطا فقالوا لنا ايه، ذاكروا من كتب الاندر جراديويت بتاع جامعه طنطا، فجابوا لنا كتب صغيره قوي. انا انبهرت يعني، الكتب السهله دي كانت بتاعتكم، امال احنا كنا في المنصوره كنا بنذاكر ليه الكتب الكبيره دي؟ ودي بيعمل ظلم شويه ما بين الجامعات يعني. دي نقطه تانية لسه هقولها. لا انا هقول لك بقى المفارقه الاكبر، ان كمان كتاب الاندر جراديويت بتاع جامعه طنطا مش بناخده كله، لان في شابترز معينه هي دي اللي هتذاكروها. طب فانا في الاخر فوجئت ان انا في البوست جراديويت وانا طوارئ يعني، محتك جدا بالكارديولوجي والحاجات دي ومحتاج اعرفها والاي سي جي والكلام ده، لقيتني بذاكر مثلا 50 صفحه وانا كنت بذاكر 500 صفحه في الاندر جراديويت وانا مش محتاجهم. مش محتاجهم، انا في الاخر ادوني طب ما من الاول ادوني 50 صفحه دول بس، يعني اديني في كل مجال. فانا شايف ان طلبه الطب مظلومين في حجم المناهج الرهيب جدا. لما رحت مثلا السعوديه، كل المناهج في كليات السعوديه مستورده من بره، هم جابوا ناس من جامعات في امريكا وكندا وانجلترا هم اللي يحطوا مناهجهم وخدوا نفس المناهج ودرسوها. اللي بيدرسها معظمهم برضو دكاتره مصريين على فكره، بس المنهج صغير جدا وجميل جدا وبسيط جدا وتو ذا بوينت، يعني مش محتاج اقعد اشرح لك حشو كتير عشان افهمك المعلومه. لا المعلومه دي هي كذا وبتحتاجها كذا والكلينيكال بتاعها كذا، كلمه ونص. فمناهجهم حسيتها جميله وسيمبل وبتادي نفس الغرض يعني. ولما جينا نشوف الاثر بقى على الطلبه اللي اتخرجوا، لا لقيت الطلبه اللي درسوا في جامعات سعوديه شاطرين جدا جدا وعارفين كل حاجه انا عارفها وزياده. ليه؟ لان انا في حشو كتير انا عارفه هم مش محتاجينه، هم بيعتبرونا بقى عمالقه يعني. هو يجي يكلمني مثلا في ديتيل معينه في حته معينه كده هو شايفها صعبه، اللي لاني عارف عنها اكتر، هو فعلا احنا عارفين عنها ليه، بس الكلام ده مش مفيد في الحقيقه. هو مش مفيد يعني، هو في الحقيقه في الحياه العمليه ماشي، انا ممكن احتاجته في البوست جراديويت لكن انا ما احتاجتوش وانا طالب. فليه تظلم الطالب ان هو يذاكر الكارديولوجي بكل الديتيلز بتاعته والاناتومي بكل الديتيلز بتاعته ومش عارف ايه بكل الديتيلز بتاعته، معلومات رهيبه جدا وكم كبير ما هوش محتاجها في حياته العمليه. ما تدي له الحاجات المشتركه اللي محتاجها في حاجات العمليه، ولما يجي في البوست جراديويت ادي له الاضافات، ادي له الاضافات طول ما هو ماشي يعني. حتى في الشريعه كده كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول العالم الرباني، يعني ربنا سبحانه قال ايه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في تفسير الايه دي سيدنا عبد الله بن عباس وهو ترجمان القران قال العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني في تدرج ياخدهم الحاجه الصغيره وبعدين الاكبر في الاكبر. برضو احنا لو طبقنا الكلام ده في الطب وانت بتعلم الناس الطب، يعني رساله الناس اللي بتحط المناهج، حط المشترك الكلي اللي ما ينفعش دكتور ما يعرفوش في الكارديولوجي، لكن هتقعد بقى تخش لي في حاجات في الارزمي وحاجات مش عارف ايه وديتيلز جامده جدا الطالب مش محتاجها. لا هو هيحتاجها لو كان كارديولوجي، يبقى اديها له في البوست جراديويت بتاع الكارديولوجي، اديها له في البوست جراديويت بتاع التخدير في العنايه وكذا. فده رقم واحد، ده بالنسبه للطالب. تاني نقطه اللي انت قلتها بقى، التفاوت الكبير جدا في المناهج بين الجامعات المختلفه. فتلاقي مثلا جامعه زي طنطا او زي المنوفيه او زي في جامعه اسمها فقوس طلع جديد كده، ده في حاجات كتير، في حاجات فتحت جديده كده، في جامعات صغيره فتحت، بتلاقي المناهج بتاعتهم سيمبل جدا. وتلاقي الجامعات العريقه بقى اللي زي عين شمس واللي زي القصر العيني وزي المنصوره مناهجهم صعبه جدا، وفي الاخر الاثنين بتحطوا في سكيل واحد لما يجي يختاروا تخصصات او يجي يتقدموا للزماله او كده. طب ده ظلم برضه يعني. انت المفروض برضو لما تيجي تعمل سكيل بقى عالمي او دولي على مستوى الجمهوريه كلها عشان تصنف الاطباء، تعمل ايه بقى؟ تاخد مثلا وليكن المنصوره، انت هتاخد منها ادي كوتا لكل جامعه، يعني مثلا وليكن في تخصص التخدير مثلا او الطوارئ او العنايه، انت هتاخد خد من كل جامعه عدد معين وهم يتنافسوا بينهم وبين بعض. ما يبقاش انا جاي من جامعه المنصوره وجايب مفحوط مذاكره وجايب جيد او جاي جدا، وواحد في جامعه تانية سهله جايب امتياز يجي يقش وياخد التخصص بتاعي. مش امتياز عادي يا دكتور، دلوقتي بقت فيه 99 و99 ونص وحاجات غريبه كده. فانا طب انت بتدفع الناس دلوقتي باللاوعي كده انه هو يروح الجامعات السهله عشان يجيب 99 فبتنفره من الجامعات العريقه حتى لو مش هيتعلم بالظبط. فهو يطلع مش متعلم كويس او بلاش نقول برده مش متعلم كويس لان برده مش عايزين نطعنهم يعني يتعلم اقل كواليتي اقل كويس وفي الاخر يجي ياخد ايه المراكز العليا في تخصصاته كده. لا طب ما اعمل كوتا ودي حاجه سهله جدا بتتعمل ان مثلا كل جامعه ليها مثلا 10% من مقاعد المكان الفلاني او مثلا عدد الجامعات هم 100 جامعه يبقى كل جامعه لها 1% من مقاعد الماجستير مقاعد الدكتوراه وهكذا. دي طريقه. او الطريقه الثانيه اعمل معادله زي ما كل الناس بتعمل في العالم كله يعني اعمل معادله للمجاميع يعني ايه يعني مثلا زي ما انت قلت في جامعه مثلا وليكن مش عايزين نقول اسماء بس جامعه سين في ناس جايبه 100% وناس جايبه 99 وناس جايبه 95 وكده حلو. طيب وجامعه ثانيه زي المنصوره اعلى واحد فيها اصلا جايب 90% مثلا يعني كويس. فانت تقوم عامل معادله لايه للمجاميع بتعمل ازاي ان اعلى درجه في الكليه اللي هي السين واعلى درجه في صاد هي الدرجه النهائيه. فاذا اللي جايب 99 الاولين ده هو الدرجه النهائيه هتبقى 99 واللي جايب 90 دي هتبقى الدرجه النهائيه 90 وهيتشال 10% اللي هو ما حدش جابها دي عن الناس كلها بتاعه المنصوره. فيبقى كده في فير انف يعني خلاص هيبقى الدرجه العليا الاوائل هتبقى هي الاعلى لكل الناس. لها طرق كتير يعني انت لو عايز تحلها في ناس متخصصين في الكلام ده وده شغلهم انا مش متخصص فيه بس انا بقول التجارب اللي انا شفتها اكيد في ناس اعلم مني ازاي نعمل معادله للدرجات بتاعه الكليات المختلفه بحيث يبقى في تساوي مش واحد يبقى رايح كليه جايب فيها 99% واحد تاني اصلا اول الدفعه جايب 90% اللي هو اعلى حاجه في 10% اسئله مبهمه محدش جاوبها في الدفعه كلها ويبقى انا بتساوي بيه لا حرام يعني. ده حقيقي. وشايف يا دكتور برضو ان في ريفرنس لاي نظام بره بيبقى دايما بيزد على حاجه انا حاسس هنا في مصر بيزد على رئيس القسم بالظبط رئيس القسم عايز كده ايوه. هو دي مشكله تانية برضو ان احنا ما زلنا بنتعامل في كليات الطب المصريه بان احنا ناشونال في حين ان احنا مصر من اعرق كليات الطب في العالم المفروض نبقى انترناشونال خلاص يعني نسيبنا بقى من الحاجات الناشونال بتاعتنا ان كل رئيس قسم يحط منهج ولا كل ويجي يغير كتاب ويشيل كتاب ويحط كتاب ما فيش الكلام ده. المفروض خلاص تتوحد المناهج ان هي تبقى حاجه انترناشونال على مستوى العالم كله يعني مثلا نعتمد المنهج الامريكي او الكندي او البريطاني خلاص ويبقى كل جامعات مصر معتمده المنهج ده وكلنا بندرس نفس المنهج منهج موحد كتب موحده يبقى نظام موحد علينا كلنا سمسترات واحد. وده على فكره هيبقى اجمل لينا كلنا كطلبه طب مصريين ان احنا نبقى معتمدين من الجامعات برضو اللي احنا خدنا منها يعني مثلا خدنا جامعه مانشستر مثلا وخدنا المنهج بتاعها وبقينا احنا مانشستر كلنا خلاص جامعه مانشستر هتعترف بينا بعد كده وده هيؤدي الى زياد برضو الناس بره تحترم اكتر بالظبط. فرص السفر هتبقى احسن فرص البوست جراديويت بره هيبقى احسن او بلاش نقول ان موحد كل جامعه تاخد النظام العالمي اللي يناسبها. فمثلا منصوره خد مانشستر الثانيه خدت كندا الثانيه خدت تورنتو ايا كان بقى كل جامعه مصريه تعمل شراكه مع جامعه تانية انترناشونال ويبقى بيننا شراكه في المناهج وفي الشهادات وكمان لو عملنا شراكات في التدريب زي ما بيحصل في اماكن تانية والطلبه بتوعنا يروحوا هناك ياخدوا مثلا سنه هناك. وفي جامعات خاصه عندنا كده هنا دلوقتي يعني في جامعات دلوقتي يقول لك الجامعه الكنديه الجامعه الالمانيه الجامعه مش عارف السويسريه وبيعملوا كده والطلبه بتوعهم ليهم انهم يروحوا سنه بره. طب ما نعمل ده في الجامعات الحكوميه وبالعكس جامعات بره هتبقى مرحبه جدا بكليات عريقه زي بتاعه مصر زي القصر العيني ولا زي جامعه المنصوره اللي هي اكبر جامعات الشرق الاوسط كله تروح تعمل شراكه معاهم هيبقوا مبسوطين. فالحاجات دي لو يعني الاساتذه الافاضل الكبار اللي ماسكين المناهج والجامعات بتوعنا يعني حطوا في اكيد هم يعني ادرى مننا لو حطوا دي خطه اكيد هيقدروا ينجحوا فيها ان شاء الله يعني باذن الله. احنا في مصر بلد الكوادر يعني مصر بلد الكوادر في كل المجالات. ده حقيقي. في بدايه الكليه دكتور بنلاقي حاجات كتير كده طبعا واحنا ما بنبقاش عارفين ايه الحاجه اللي المفروض نعملها فبنلاقي كورس اسعافات اوليه وهتاخد شهاده ممضيه من دكتور كذا وكورس خياطه وكورس كورس اي حاجه بتنجان في بيبقى الواحد مش عارف شويه يطور نفسه ازاي من ناحيه الكليه وايه الحاجه المطلوب منها او الحاجه اللي بتتبص عليها بعد التخرج يعني اكتر. جميل. فببقى شايف ان الناس بتعمل متاح مش بتدور على المحتاجين فعلا. طيب هو مبدئيا هو اي حاجه هتتعلمها هتفيدك مفيش حاجه مش هتفيدك يعني بس احنا بنقول ايه الافيد يعني عادي لو خدت كورس اي حاجه كورس هاو تو ليرن مش عارف خدت كورس خياطه كورس اي حاجه في مجال الطبي بلا شك هتفيدك بس احنا بنقول ان دايما الموارد محدوده سواء موارد الفلوس او الوقت او كده فيفضل استخدامها في افضل ما يعود عليك انت بالربح. لكن انت لو عندك وقت زياده عندك فلوس زياده وعايز تاخد كل الكورسات اللي في السوق خدها مش هتخسر حاجه. بس في الغالب او في النهايه عايز اقول لك رقم واحد لما تيجي تاخد كورس اهم شيء تسال عليه الكورس ده معتمد منين يعني ما تاخدش كورس كده وخلاص لا مين الجهه المعتمده وهل الجهه المعتمده للكورس ده هي معتمدة في المكان اللي أنا هستخدمه فيها ولا لأ. يعني مثلا كورس الإنعاش القلبي الرئوي اللي هو البي ال اس مثلا أو الاي سي ال اس، كورسات دي مثلا في مصر هما في ثلاث جهات بتعتمدها، الأوروبية والأمريكية والمصرية. طيب أنا رايح فين؟ رايح أشتغل فين؟ فبناء عليه أختار. مثلا أنا تطلعاتي إن أنا أشتغل في أوروبا، يعني أنا مثلا هاخد الزمالة البريطانية يبقى إذن هاخد بتاعة مركز الإنعاش الأوروبي، لأن هي أولا معتمدة جوه مصر وثانيا معتمدة في أوروبا وأنا رايح أوروبا. طب أنا مثلا رايح الخليج، المعتمد هناك الأمريكي، فأنا هاخد الأمريكي لأنه معتمد جوه مصر ومعتمد في الأمريكي. طب أنا مش خارج بره مصر، خد الناشونال المصري. يبقى إذن اسأل أنت هي معتمدة منين وشوف أنت هتستخدمها فين. فبناء لأن كل واحدة لها سعر مختلف، يعني مثلا المصري دي أرخصهم لأنها جوه مصر بس، فما بتدفعش حاجة لحد بره، فبتدفع للي في مصر بس، فبتبقى رخيصة شوية. فأنا لو مش ناوي أطلع بره مصر أو على الأقل أثناء مدة الشهادة، لأن الشهادة برضو لها إكسبير ديت، فأنا مثلا السنتين الجايين أو الثلاث سنين الجايين أنا مش خارج بره مصر، أنا جوه مصر لسه، فأخد المصري لأن أنا إيه ما زلت أبقى جوه مصر. لما أجي رايح الخليج هاخد الأمريكان، لما أجي رايح الإيه الأوروبا هاخد الأوروبيان وهكذا. فبالتالي اعرف هي معتمدة منين وهتستخدمها فين، ده رقم واحد. رقم اتنين، خليها دايما ريليتد جدا لتخصصك. فانت لو مش عارف تخصصك لسه وما اخترتش بتاخد حاجات عامه، فما تاخدش حاجه ديب قوي في حاجه انت لسه مش عارف هتبقى فيها ولا لا. خد اللي مرتبطه بالطب العام كده، اللي هو ازاي مثلا تخيط، دي اي دكتور محتاجها، ازاي تعمل اسعافات اوليه ماشي، دي اي دكتور محتاجها، بس خدها بقى ايه بي ال اس اس ال اس حاجات زي كده ماشي. فرضا بقى انا عرفت تخصصي، لا بقى ارشف التخصص بتاعك ده وابدا خد كل حاجه لها علاقه بيه. يبقى لازم تكون جايدد قبل، مش اي حاجه تحط في السي في بالظبط، لا مش اي حاجه طبعا، لازم تكون حاجه محترمه وليها ثقل ومعتمده، لان الناس كتير ضيعت وقت وجهد. يعني لسه حد بيكلمني من قريب، يعني بيقول انا كان نفسي اخد تغذيه علاجيه، كنت اتخصص تغذيه علاجيه، هو دكتور طوارئ اصلا يعني، بس كان حابب انترست انه يعمل كارير شيفت كده ويروح التغذيه العلاجيه، فراح ودفع 20000 جنيه تقريبا في كورس تغذيه علاجيه وطلع مش معتمد من اي جهه، وراحت عليه الفلوس وخلاص كده قضى وقت جميل. يعني هو خد معلومات كان ممكن ياخدها من على اليوتيوب عادي جدا او من اي كتاب، بس خدها في شكل كورس، وفي الاخر الشهاده على الحيطه مش معتمد لا في النقابه ولا في اي حاجه. فقبل ما تاخد كورس لابد تسال الناس المتخصصه في المجال ده، ايه الكورسات المعتمده عندكم اللي انا هعرف اشتغل بيها او ارخص بيها او افتح بيها عياده او ايا كان. يعني فلازم تسال كويس جدا، لان الفلوس مش بلاش، انت بتجيبها بتعب ومش قليله، فلوس كتير، فلوس التعليم ما هياش قليله جدا يعني، والوقت برضو بتاعك وجهدك ما هوش على الفاضي يعني. صحيح. نيجي بقى للنقطه الثانيه يا دكتور، تخصص طب الطوارئ. هو من تخصصات اللايف ستايل بتاعها غريب شويه صعب قوي ويعني الناس اصلا الناس كانت بتسال حته الساعه البيولوجيه والالوان ده، وبرده من التخصصات نقدر نقول ان عشان مش بتفتح عياده او كده، فبيبقى من التخصصات فيها تشالنج شويه من ناحيه الفلوس، ويعني ملوش مميزات. انا عاوز اسمع من حضرتك ليه حضرتك اخترت الطب الطوارئ. طيب هنا اقدر اقول ان انا ما اخترتوش، هو اللي اختارني يعني. يعني دايما برضو دي قاعده عامه، دايما التخصص بتاعك هتلاقيه بيبرايت ليك كده فجاه وبياخدك كده بيجذبك يعني، فانت دايما ما تحاولش تعملها بشكل عقلي ان انا 1+1=2 وكده. اصلا في كورسات بتتعمل يعني ازاي تختار تخصصك اساسا، فدي برضو لو متاح حاجه ليكوا زي كده خدوها، عشان برضو ايه يستفلك دماغك كده، يعمل لك ازاي اصلا تبدا تختار تخصصك. فانا مثلا طوارئ انا ما اخترتوش كده اللي هو كنت شغوف بيه او شفت حد مثلا اعلى ليا فاخدته، لا سيما ان الطوارئ ايام ما انا اخدته ما كانش زي الوقت. دلوقتي برضو بقى في كوادر كتير في طب الطوارئ وكده، ايام ما انا اخدته كان لسه حتى في جامعات ما فيش فيها طب طوارئ، يعني المنصوره ايام ما انا اخدت ما كانش لسه في ماستر طوارئ وقتها، فاضطريت اروح طنطا. دلوقتي بقى في ماستر طوارئ في ايه في المنصوره، فكان لسه اما رحنا طنطا برضو كان اللي واخدين اللي ماسكين قسم الطوارئ ما كانش في حد لسه معاه دكتوراه، كان كلهم معاهم ماجستير، واللي كان معاه دكتوراه وماسك رئيس قسم كان تخدير وعنايه، لحد ما بقى في كوادر جوه طنطا برضو مسكت وبقى في ناس معاه دكتوراه بقى رؤساء اقسام وبقوا ماسكين وبقوا مشرفين وكذا وبتاع، فكان التخصص لسه ايه بيتبنى يعني. فعايز اقول ان اختيار التخصص ده حاجه كده بتيجي مع الايه، يعني كله ميسر لما خلق له، تلاقيك مثلا خدت تجربه معينه عجبك حاجه، لان التخصص دايما من بره غير من جوه. فدايما انت بتسمع كلام مثلا عن الجراحه، ومثلا ممكن تلاقي واحد شغوف جدا بفكره الجراحه والمشرط وكذا وبتاع، اول ما يروح يعيش لايف ستايل بتاع الجراحين يجري يهرب، يقول لك لا لا لا لا يمكن ابقى في البيئه دي كويس. هو قبل اصلا لايف ستايل الجراحه الكتاب نفسه الكتاب نفسه لا هو يعني الكتب دي برضو انا عايز اقول برضو ان موضوع الكتب دي لا تحكم بيها على التخصص، برضو ممكن الجراحه تبقى في الكتب صعبه جدا ولما تروح تعيشها تلاقيها سهله جدا، فبرضو ايه النظري غير العملي دايما يعني. طيب فكل انسان بيمر بتجربته الذاتيه، اللي من خلالها بيقدر يختار تخصصه واللايف ستايل. يعني في بنات كتير جدا تبقى تقول لك انا هاخد جراحات وهاخد كده، اول ما تنزل وتشوف نقطه دم ويغمى عليها خلاص ده الموضوع. ليش انا بيت جوزي؟ ايوه ماليش، لا مش مش الدرجات دي يعني. طبعا اللي بيت جوزي دي اكستريم قوي، بس تقول لك خلاص انا بعيد عن الايه، عن الطوارئ، بعيد عن الجراحات، انا هاخد تخصص هادي، هاخد حاجه في عياده زي الجلديه زي مش عارف، ويبداوا ايه يختاروا تخصصات تانية جدا. بنات كتير بتتصدم اول ما تنزل الطوارئ وتشوف العيانين وتشوف الحوادث وتشوف الكلام ده. فبالتالي كل واحد له الرحله الخاصه بتاعته. انا ازاي بقى اخترت تخصص طوارئ او منشخصنش الموضوع شويه، عايزين نخليها ايه بشكل عام، ليه تخصص طوارئ فيه ميزات او ليه ناس كتير حبت الطوارئ زيي وزي غيري. الطوارئ هو تخصص اولا بيجمع في النولج بتاعته بين البطنه والجراحه. يعني دايما احنا هنقعد نقول لك هتاخد سكه البطنات ولا سكه الجراحات. سكه البطنات اللي هي حاجات بقى الجوريزم وحاجات اكاديميه وحاجات علميه وكده، وجرعات ودوزس ولاين اي ولاين بي في التريتمنت وكلام زي كده. والحاجات الجراحيه اللي هي كلها بقى سكيلز وتفتح وتخيط وتركب وتعمل وكلام زي كده. الطوارئ جمع بين الاثنين، فهو في جزء كبير جدا من النولج. يعني بيجي لك حاله دي كي ايه مثلا، فانت هتمشي على البروتوكولات بتاعه البطنه في علاجها وكلام زي كده في الطوارئ الى ان تبقى استابلايزد، وبعدين تحولها للاي سي يو او للميديكال حسب هي ستيبل ولا انستابل وكلام زي كده. وجمعت ما بين الجراحات ان انت بتركب حاجات انترفينشن زي بتركب سنترال لاين، بتركب مش عارف ايه، بتخيط، بتعمل ده كله برضو موجود، تركب شيست تيوب، كل دي حاجات جراحيه. فهو جمع بين الاثنين، فانت جزء الانترست والشغف بتاع السكيلز بتاع الجراحه موجود، وجزء برضو النولج. يعني دايما يقول لك بتاع الجراحه بالنسبه له الاي سي جي ده شويه خطوط وخلاص، لو الخطوط ستريت يبقى العين مات، لو بتتحرك يبقى العين عايش. دايما بيقولوها من باب المزاح يعني في بتوع جراحه. هو فعلا اغلب اللي في جراحه يقول لك انا ماليش دعوه بالاي سي جي والفي بي جي والكلام، انا مالي ومالها كويس. في الخلاف الميديكال هو ما يعرفش ياخد غرزه وما يعرفش يركب كذا. انت بقى جمعت من الاثنين، ان انت راجل بتعرف تقرا اي سي جي كويس، بتعرف تقرا في بي جي كويس، بتعرف تعمل تدايركت الحاله كويس في الميديكال بتاعها وتفرق ديفرنشال دايجنوز كتير، بتعرف تفرق بينهم زيك وزي بتوع الميديكال واشطر منهم كمان في بعض الاحيان، وفي نفس الوقت بتعرف تعمل سكيلز كويسه جدا جراحيه وايدك ماشيه فيها وكذا. فالطوارئ هو تخصص جامع بين الاثنين دول، ده رقم واحد. رقم اتنين، الطوارئ من ميزاته الكبرى ان انت علاقتك والريسبونسابيليتي والميديكال ليجاليتي بينك وبين العيان بتنتهي بانتهاء الشفت. فانت شفتك 12 ساعة او 8 ساعات او 24 ساعة واتيفر انت شغال فين، مجرد ما الساعة تيجي 12 وشفتك انتهى وسلمت للدكتور بعدك، كل علاقتك بالعيان انتهت كويس. بخلاف التخصصات التانية، انت عيان جالك في العيادة جراحة فحجزت له موعد عمليات ما تليقش، فهو على اسمك لحد ما يخش العمليات، دخل العمليات انت بعدين بعد العمليات بوست اوبراتيف كير، بعدين حصل لك كومبليكيشن للجرح هيجي لك تاني متابعه، فالعيان بتاعك ويفضل ماشي معاك رحله علاجيه طويله جدا الى ان يتعافى. في ناس بتستمتع بده ومبسوطه بيه، وفي ناس بالنسبه لها ده لود وبريشر، وكل شويه العيان بيكلمني والعيان بيجري ورايا والعيان يجي لي في الواتساب والعيان يدور يجي تحت بيتي. والعيان في ناس بتستمتع بده، وفي ناس انا من الناس اللي ما بحبش ده. يعني انا بحب العلاقه تبقى رسمي جدا مع العيان، العيان علاقتي بيه مجرد كشفت عليه طلبت له التحاليل بتاعته وعملت له ريفيرال العلاقه انتهت ما يجيش يكلمني تاني. انا بحب ده. ففي ناس بتحب ده وفي ناس ما بتحبش ده حسب اللايف ستايل بتاعك. فانت لو بتحب العلاقه الفريند الطويله بتاعه العيان دي ومتابعه العيانين ويحبوك ويتصوروا معاك ويبقى في بينكوا علاقه ويقعد معاك سنين وبتاع، حلو قوي، خليك بقى في تخصصات الايه اللي هي فيها الكلام ده. لو انت زي ما بتحبش ده، الطوارئ برضو من تخصصات فيها ادرينالين واكشن عالي جدا. ايوه ما هي دي بقى. ناس بتيجي في دماغها بقى اذا كنت دكتور ولا دكتور. ايوه دي حقيقه. احنا بنبقى قاعدين كده شفت هادي جدا، وممكن في وقت من الاوقات الدنيا هاديه ما فيش عيانين وبتاع، او معايا 3 4 عيانين وطالب لهم سيتيهات وبتاع وملل بقى قاعد كده ما بعملش حاجه. طب يا جماعه ما تيجوا نطلب مثلا عشاء ولا نعمل شاي ولا نعمل قهوه، ولسه بنحط القهوه تن جرس الكود بلو يجري، كلنا نطلع نجري على الكود بلو نشتغل سي بي ار وبتاع، والحياه تتقلب 180 درجه والاكل يترمى في الزباله، ونبدا بقى ندايس العيان ونشك العيان. لايف ستايل جميل كده، انا بحس فيه بمتعه واثاره يعني. بس مش ستريس مستمر، دي نقطه ثالثه بقى الاستريس. طبعا ما يعني الاشياء دايما بتالفها مع الايه مع الاكسبيرينس. يعني دايما الايه كسره المساس تفقد الاحساس. هي دي حاجه حلوه وحاجه وحشه. فانت لما بتبقى في كدكتور طوارئ او دكتور حالات حرجه او شغال في مكان دايما هوت اريا، انت في البدايه طبعا بتبقى ستريسد جدا شويه خلاص يعني بيبقى الامور بالنسبه لك عادي جدا بل بالعكس انت بتبقى السينيور مع تطور العمر وكده بتبقى انت السينيور ولازم تبقى اهدى واحد وتبقى اكتر واحد تيم ليدر وديسيجن ميكر وتبقى كل الدنيا بتضرب تقلب وانت ماشي على الجايد لاينز مظبوط ما بتتوترش مهما العيان حالته تدهورت او اتغيرت انت عارف هنا هنعمل ايه وهنا هنعمل ايه وفي الاخر قضاء ربنا نافذ يعني لو ربنا قدر انه هيموت هيموت لو ربنا قدر انه هيعيش هيعيش انت بس بتاخد بالاسباب اهم حاجه انت ما تغلطش تفضل ماشي صح على الجايد لاينز وعلى اللي المفروض يتعمل يتعمل بدون اي توتر بدون اي رعب بل بالعكس تسبورت التيم بتاعك وتعرف تمانج كويس جدا يعني انا في مكان ما يعني حضرت فيه كود بلو كنت انا التيم ليدر وكان كل اللي في المكان تقريبا اول مره في حياتهم يحضروا كود بلو نصيب يعني انت ساعات يبقى معاك ناس اكسبيرينس عاليه جدا وساعات يبقى معاك ناس ايه ما فيش خالص يعني فنصيب ان الشيفت ده كنت في مكان ما مش المكان اللي انا شغال فيه حاليا طبعا المكان اللي فيه عالي جدا يعني وفي اكسبيرينس عالي انا شغال في مكان جامعي فما شاء الله حتى النيرسز نفسهم مستواهم عالي جدا يعني المهم ان انا كنت في مكان ما كده والمكان ده كان تقريبا ما بحصلش فيه كود بلو ولا مره كل سنه ولا حاجه كان مكان صغير يعني فالمهم ان المكان ده كنت انا واخد الشيفت كده وقام ايه حصل كود بلو فكل اللي معايا ضايعين مش كانولج معظمهم فاهمين كويس جدا واخدين كورسات واخدين كل حاجه بس ما عندهمش الاكسبيرينس ودايما انا برضو بنصح اي حد برضو بمناسبه الكلام يعني لو انت سينيور في مكان والمكان ده ما بيحصلش فيه كود بلو كتير او ما بيحصلش فيه اي حاجه عليك بالتريننج التريننج مهم جدا احنا ساعات بناخد الدريلات والتريننج اللي هو بيلزموه بينا سي ام اي والكلام ده انها هزار وتستيف ورق والكلام ده لا انت لو بتعمل دايما انا حتى من بعد الموقف ده في المكان ده كنت انا رئيس قسم فيه بدات اعمل دريلات بشكل مستمر كل شهر اعمل لهم دريل كود بلو يلا كود بلو نجيب مكان ونشتغل عليه ليه عشان بس الناس تبقى تالف الخطوات ومحدش يتوتر لان دايما لو انت ما عندكش المساله دي مساله الدريل والتريننج المستمر والكلام ده ساعه الحدث الفعلي بقى بتلاقي كل واحد في الريل ستيت كل واحد بيعمل حاجه من دماغه لا احنا يا جماعه معروف حتى انا عملت كده سبوره اول ما بندخل الشيفت كاتبين كده A B C D A airway مين مسؤول الايروي النهارده في الشيفت يا جماعه فلان B breathing مين مسؤول breathing C chest compression اول ما بندخل الشيفت بنكتب اسماءنا بحيث اول ما الجرس هيضرب بتاع كود بلو انت بتاع ايروي مالكش دعوه غير بالايروي انت روح هات الحاجات الايروي واشتغل عليها انت بتاعه البريسنج روح على البريسنج نيرسز يعني انت بتاعه الدوكيومنتيشن مالكيش دعوه بينا خالص انت اول ما العيان يدخل تمسكي ورقه وقلم العيان دخل الساعه كذا اتركب له الايروي الساعه كذا اتركب له مش عارف كذا الساعه كذا اتحط الشيست ليد الساعه كذا بدانا الشيست كومبريشن الساعه كذا العيان النيشال ريزم بتاعه كان كذا انت دوكيومنتيشن مالكيش دعوه بينا خالص غير الدوكيومنتيشن وتدينا الالارم اللي هو كل دقيقتين 2 مينيت باست فنبدا نغير الشيفت نعمل فبدات اعمل لهم تريننج والحمد لله جاب اوت كام كويس جدا يعني فبقول لك انت دايما موضوع الاسترس هيبقى في البدايه بعد شويه خلاص الاسترس بتبقى حاجات مواقف عاديه بالنسبه زي الجراح بالظبط برضو ما برضو ما سؤال انت تفتح بطن عيان دي حاجه ستريسفول جدا يعني فان انت تروح كده تمسك مشرط وتفتح بطن عيان ولا تفتح قلب عيان ولا تفتح حاجه دلوقتي بيشغلوا اغاني بقى بالظبط تدخل عمليات بلاقي حاجه بعد شويه خلاص بتلاقي زي ما انت بتقول شغل اغاني او بيتكلموا في الراتب لسه منزلش او مش عارف حصل كذا او العيان الفلاني فاكرينه حصل له كذا او بيحكوا حاجه عائليه خالص مالهاش دعوه بالطب اثناء العمليه ليه لان خلاص ما عادش في ستريس فكذلك برضو الطوارئ في البدايه هيبقى في ستريس اول كود بلو بالنسبه لك هيبقى ستريسفول جدا اول شيست تيوب اول بعد كده خلاص كل ده هيبقى طب نرجع تاني لمميزات الطوارئ فقلنا مميزاته ان هو تخصص بيجمع بين البطنه والجراحه تخصص في الادرينالين والاكشن والكلام ده كله تخصص الميديكال ليجاليتي والريسبونسابيلتي بتاعه العيان بتنتهي اول ما الشيفت ينتهي طيب نيجي بقى الجزء اللي انت قلته الفاينانشال بقى اللي هو مفيش عيادات مفيش فرص شغل كتير او كده بالعكس طوارئ اكتر تخصص فرص العمل بتاعته عالية جدا بره وجوه شفتات يعني آه. شفتات في مستشفيات خاصة وكده فلأن الوقت المستشفيات الخاصة من زمان يعني من 10 سنين أو ما بتاخدش في الطوارئ إلا ناس طوارئ ما عادش يجيب واحد جي بي يشغله في طوارئ الكلام ده انتهى خلاص لأن شافوا كوارث من وراها فما عادش بيشغل في طوارئ إلا واحد طوارئ طيب الطوارئ ده هيبقى إيه يا إما واحد ريزيدنت طوارئ يا أخصائي يا استشاري وهكذا يعني وكل واحد له السالري بتاعه شفت الطوارئ تخيل بكام الوقت تعرف 1500 لو اخصائي تمام لو اخصائي يبقى مثلا 3000 مثلا دلوقتي شفت الطوارئ في مصر انا بتكلم في مصر شفت الطوارئ في مصر الاخصائي 3500 الى 5000 يعني من 3 ل 5 كويس فمش قليل كويس جدا يعني انت لو راجل اخصائي طوارئ وبتاخد 10 شفتات في الشهر ب 50000 جنيه دخل كويس جدا يعني مش شايفه وحش بالنسبه لظروف البلد اللي احنا فيها والدخل المضطرب وكده فانت كراجل لسه في بدايه حياتك على فكره اخصائي الطوارئ ده يعني هما في المستشفيات الخاصه اول ما بتاخد الفيرست او السكند لسه ما ناقشتش الرساله حتى، او خدت زماله الطوارئ وخلصت الفيرست وبقى لك السكند او كده، بيعتبروك اخصائي وبتاخد راتب اخصائي يعني. ففي اماكن يعني البرايفت غير الحكومي يعني. فانت بتشتغل وبتاخد دخل كويس جدا من وانت لسه حتى في التدريب بتاعك او لسه مخلص تدريب حديث، ففرص العمل كويسه جدا. لو انت حتى لسه في بدايه الزماله او بدايه النيابه او كده، برضو بتشتغل شيفتات براتب اقل شويه، ممكن 2000 او كده، برضو راتب كويس جدا. التخصصات الثانيه ما لوش فرص عمل خالص في المرحله دي يعني. لو انت لسه مثلا في R1 جراحه اللي هو ريزيدنسي 1 يعني، او R2 جراحه، يا دوب بتدخل العمليه ما بتعملش حاجه اصلا، بتتفرج. لو الدكتور السينيور يعني سابك بس تقفل الجرح من بره كده، يبقى انت كده برنس يعني. وهيديك ايه في الاخر؟ هيديك 100 جنيه ولا 200 جنيه في اخر العمليه، او 500 جنيه ان انت يعني ساعدته كده كاسيستنت يعني. مش بتتهرى شغل وفي الاخر فلوس ما فيش. ده في البدايه. طيب يبقى اذا كيرف الطوارئ صاعد في البدايه، فدي بدايته ستيشن. بالظبط. لكن بيستقر بعد كده شويه طويله يعني، بخلاف التخصصات الثانيه. التخصصات الثانيه الكيرف بتاعها كده بيطلع بالراحه بالراحه بالراحه، وبعدين يبدا ينطلق لعالي جدا جدا. الفرق فين بقى؟ ان الطوارئ هي بتطلع بسرعه لان فرص عمل كتير، في ديفكت في العالم كله في طب الطوارئ، فبتبدا تطلع بسرعه جدا جدا جدا جدا، تلاقي فرص عمل جوه وبره مصر عاليه جدا، بالذات في مرحله اللي هو انت خلصت او في الماجستير او الزماله. طبعا ما صحش حد ياخد ماجستير في من اول ثانيه زماله ثالثه زماله، عمال فرص العمل تكتر. خلصت الزماله فرص عمل مهوله في كل اماكن في العالم بتتفتح لك، بعدين تبدا تستقر. طيب هي المشكله بقى اللي الناس بتعاني منها بعد كده، موضوع الاستقرار الوظيفي في طب الطوارئ. مش الاستقرار اللي هو الحاجه الحلوه، لا، انا بتكلم ان انت بقى الريتم حياتك بقى ثابت، بقى بتنزل الطوارئ تاخد شيفتات، ودي حياتك بقى لمده طويله مش قليله. دي هي فعلا من اهم عيوب طب الطوارئ، ان انت بتيجي في مرحله كده الناس كلها بدات تتغير حياتها يعني. مثلا بتاع الجراحه او بتاع البطنه بدا يبقى استشاري، بدا يبقى شيفتاته اقل، ما عادش بينزل اصلا طوارئ ولا بينزل الكلام ده، هو بينزل بيدخل على العمليات بس. حتى البوست اوبراتيف والبري ما عادش هو بيعمله، بقى تحته تيم هو اللي بيعمل البوست والبري، هو بيدخل بس على الحته الحلوه يعملها ويطلع. فهو عمال يترقى في الفلوس وفي الديوتي يقل يعني، عدد ساعات العمل بيقل والفلوس بتزيد، وانت كطوارئ خلاص ساعات عملك ثابته وفلوسك ثابته. فدي من عيوب الطوارئ، بس العيب ده مش هتدركه الا مثلا على 40 سنه كده كويس. لكن انت من اول ما تتخرج وتاخد تخصص طوارئ الى اما يبقى عندك 40 سنه انت في صعود مستمر، او مثلا 35 سنه انت في صعود مستمر. من اول بقى من 35 ل 40 بقى في صعود اكاديمي كده، اللي هو برقي شهادات زياده بقى مش عارف ايه، بس شفتات واحده. من اول 40 سنه خلاص انت جبت قفلت اللعبه بقى كويس. فهنا بقى بيبدا يحصل باثوي من اتنين، يا اما بتبدا تعمل كارير شيفت لحاجات اداريه وكده، وكتير من الطوارئ عملوها انه يبقى مدير طبي، مدير عيادات، مدير طوارئ في الاول طبعا يعني، وبعدين ويبدا ياخد السلك الاداري، او ان انت خلاص بتاخد مثلا سكه التعليم او كده، او خلاص بترضى بالواقع اللي انت فيه. طيب هل الواقع ده صعب انك تكمل فيه؟ لا مش صعب يعني، زي اي وظيفه انت خلاص استقريت فيها وبقيت فيها. بس الفكره بقى ان الطوارئ برضو فرص عملها بفضل الله كتيره جدا، فدايما معظم دكاتره الطوارئ برضو متغيرين او متنقلين من مستشفى لمستشفى، ودي ميزه مش عيب يعني. ليه؟ لان دايما يقول لك طائر الحي لا يجدي، بمعنى انت كنت ريزيدنت في مستشفى وطول عمرك فيها ريزيدنت، وانت اكيد وانت ريزيدنت حصل منك اخطاء، كنت بتعلم وحصل منك مواقف حلوه ومواقف وحشه، فلما بقيت اخصائي فاكرين الهيستوري بتاعك وانت ريزيدنت، فمش متقبلينك كسينيور، فتقوم رايح مستشفى تانية تبقى في اخصائي، انت راجل جاي بروفيشنال بقى دلوقتي اخصائي. طيب وانت اخصائي كنت بتعلم ريزيدنت وكويس معاهم، بس برضو كان الاستشاريين برضو بيعلموك حاجات، ومازال انت اخصائي كويس وحش لحد ما بقيت اخصائي كويس جدا بروفيشنال، بعدين بقيت استشاري. طيب انت دلوقتي ليك اصحاب لسه اخصائيين وليك كذا، فما بتقوم رايح مستشفى تانية كاستشاري برضو بتبقى نقله حلوه جدا. طيب بقيت سينيور كونسلتنت، بقيت مدير طوارئ، بقيت كل مرحله لما بتنتقل من مكان لمكان بيبقى افضل ليك، لا سيما بالذات في مصر والدول العربيه والخليج يعني. موضوع الابجريد، ثقافه الابجريد مش موجوده. يعني ايه ثقافه الابجريد مش موجوده؟ يعني انت كنت اخصائي بتاخد مثلا 10 قروش، فبقيت استشاري كويس فالمفروض تاخد 15، يقولك انا ليه رايك؟ طب ما انت ما زلت بتشتغل، انت نفس الشخص وانت نفس الاكسبيرينس وبتاخد نفس الراتب، انا هستفاد ايه ما رايك؟ يقولك انا هرايك كمسمى وظيفي، هخليك استشاري بس هديك نفس الراتب، او بدل ما اديك 15 هديك 12 انت ابن المكان وكده وبتاع، وبدل ما تتنقل وبهدلت النقل وبهدلت هديك 12 فانت ترضى ومعظم الناس بترضى على فكره، يقول لك اللي اعرفه احسن ما اعرفوش، خليني في المكان اللي انا فيه بالعلاقات اللي انا عملتها بالمش عارف ايه، فاخد ال 12 في نفس المكان بتاعي احسن ما اخد 15 في مكان غريب وممكن ما اعمرش فيه او كده. فهم بيستغلوا النقطه دي، فتبدا تاخد 12 وترضى بالقليل. انا مش مع ده خالص، انا مع ان انت تاخد احسن فرصه متاحه في كل مرحله ليك، زي مثلا البورصه والاسهم يعني بشيء بشيء يذكر. يعني مثلا واحد اشترى سهم والسهم ده عمال يخسر، فثقافه الناس الغلط يعني العاطفيه ان يقعد يعدل في السهم اللي هو فيه، يعني مثلا هو شاري ب 20 فبقى ب 10 فيقول لك طب ما اشتري ضعف الكميه فيبقى متوسطي 15، فلما يكسب ال 15 ابقى اخرج واجيب راس مالي بدل ما افضل ايه جاب بعيده بين 10 بين 20 و 10 مثلا. لا السياسه دي غلط. السياسه الصح ايه؟ ايه احسن، انسى ان انت معاك اسهم اصلا، ايه افضل شركه الوقت ينفع اشتري فيها، هي دي اللي تشتري فيها. ما تبقاش اسير تجربتك الماضيه ان انت عشان مربوط في سهم فعايز تخرج منه فتفضل تعدل فيه فيقوم ينزل اكتر فتعدل فيه. ده غلط من الاخطاء الشائعه مثلا في مجال البورصه، هي نفسها في مجال الايه فرص العمل. يقول لك انا في مستشفى معينه، المستشفى دي اصلا جابتني براتب قليل، ضحكوا عليا في المقابله. طيب انا دلوقتي الحمد لله عملت ابجريد للسي في بتاعي وبقيت احسن، كنت مثلا ريزيدنت بقيت اخصائي او كنت اخصائي بقيت اخصائي اول، فاقوم اعدل في المكان اللي انا فيه. لا انا مع فكره ان انت شوف احسن فرصه متاحه ليك، ولا تتعامل ابدا في مساله الكارير بالعواطف والعشم والكلام ده، الا لو هم من الاول بيعملوك كده. يعني انت لو في مكان مثلا صاحب العمل او التيم اللي انت شغال فيه من الاول بيدعموك نفسيا وبيعلموك وبيدوك احسن راتب متاح وعندك انتماء للمكان وهم بيلعبوا على الانتماء ده من البدايه، خلاص رد الانتماء بالانتماء. بس ده مش موجود، معظم الاماكن بتعامل معاك ان انت زيك زي غيرك وهنمشيك ونجيب غيرك في اي وقت. فطالما هو بيتعامل معاك كده اتعامل معاه من نفس المنطلق، اول ما يجي لي فرصه كويسه انا برضو انا ماشي، الموضوع ما يزعلش. زي ما انت لو لقيت دكتور احسن مني هتجيبه، انا برضو لو لقيت فرصه احسن منك هروح. بس فيبقى نجمل تاني كده موضوع الطوارئ. الطوارئ له مميزات كتيره جدا، منها فرص العمل الكتير، منها ان انت تعرف تروح اي دوله في العالم، والكلام ده مش موجود لاي تخصص تاني على فكره، اي دوله في العالم طالبه طوارئ حاليا، دفكت عالمي لا سيما بعد كورونا، كل دول العالم بلا استثناء بتطلب دكاتره طوارئ الى الان، من اولها مصر يعني لكل دول العالم تخيلها. فانت لو عايز تروح اي دوله في العالم كدكتور طوارئ محترم جدا كبوزيشن كراتب كشغل كفرص عمل، وتقدر تنقل المستشفى المستشفى بسهوله، وبالعكس كمان دلوقتي بداوا يدوا الاقامه الذهبيه والاقامه المميزه والحاجات دي لدكاتره الطوارئ على وجه الخصوص. انا الحمد لله اخدت اقامه مميزه، يمكن ده خبر حصري اول مره اقوله، يعني انا اخدت اقامه مميزه في السعوديه بفضل الله كدكتور طوارئ كاستشاري طوارئ، ودي برده حاجه ما بتحصلش يعني، فادوها تقريبا لكل دكاتره الطوارئ في السعوديه كويس. فدي برده من الحاجات اللي ايه اللي بتديك فرص تنقل من مكان لمكان، فرص انك تقيم مده طويله في البلد اللي فيها، تقدر بقى تستثمر تعمل انفست تشتري شقه تشتري، لان خلاص بقت بلدك بقى شبه سعودي. ما اقعدش بقى اللي هو على كفيل هيمشيك والكلام ده، لا انت معاك اقامه دائمه فانت خلاص بقت تعتبر بلدك الثانيه يعني. فدكاتره الطوارئ الفرص دي مفتوحه لهم بشكل كبير جدا، فدي مميزات الطوارئ. عيوب الطوارئ اللي انتوا قلتوها بقى، موضوع ان انت تفتحش عياده، هي اصلا عيادات ما عادش بيجيبها همها الوقت في مصر، يعني موضوع ان انا هفتح عياده وابقى دكتور عياده ده ما عادش ده اصلا اللايف ستايل خالص. يعني الوقت الدكاتره يا اما بيبقى شريك في مستشفى بيفتح مركز بيسافر بره، ما عادش موضوع اللايف ستايل بتاع العيادات ده اصلا هو لايف ستايل دكاتره. فموضوع ما بتفتحش عياده دي ما عادتش عيب زي زمان، يعني دكتور العياده ده بتاع زمان اللي هو بيفتح في قريه وكل الناس بتكشف عنده والكلام ده، ما عادش ده لايف ستايل اصلا في مصر حاليا. فدي عيب، هو عيب موجود بس ما هوش مؤثر خالص. يعني موضوع ان انت بقى على اللونج ران بعد سن ال40 ما زلت بتنزل شفتات وكده، ده عيب ما زال موجود لازم نعترف بيه، هو موجود فعلا، بس في بلانز مختلفه ممكن تحاول ايه تشوفها بحيث تمانج الموضوع ده. يعني كنت عايز اعرف من حضرتك موقف من مواقف الاكشن بقى والحاجات اللي نشوفها في المسلسلات دي، يعني مريت بيه في خلال كتير. حاجه علمتك حياتنا كلها حاجة. اكشن كدكاتره طوارئ، وانا بحب ده، انا من النوع الحركي جدا اللي بحب، ما بحبش قعده المكتب، ما بحبش اللي هو مريض يقعد قدامي على المكتب ويقعد يحكي لي الهيستوري بتاعه وبتاع عيلته وبتاع ولاده وبتاع امه عاشت ازاي وابوه مات ازاي ومش عارف ايه، واقعد انا استخلص بقى منه، ما بحبش ده خالص، انا مش من النوع ده، انا بحب الاكشن جدا. فانا كاكشن الطوارئ بتشبع رغبتي في الموضوع ده. مواقف كتير جدا طبعا، من المواقف اللي انا ما انساهاش طول عمري، فمره كنت في طوارئ المنصوره الدولي، والمنصوره الدولي من المستشفيات الجميله جدا اللي اتعلمت فيها كتير جدا وبدين الفضل ليها، يعني لانها تعتبر اول مستشفى احترافي جدا اشتغلت فيها. انا اشتغلت قبلها في مستشفيات كطوارئ بس ما كانش اللود بقى العالي جدا وكميه الار تي اي الحالات الحوادث وكميه الانتيوبيشن ما كانش فيه الكلام ده. اما رحت المنصوره الدولي انا كنت مثلا من التارجتس بتاعتي ان انا داخل المنصوره الدولي ان انا مثلا اركب سنتر لاين، كنت لسه ما بعرفش اركبه كويس. لما رحت هناك في اول شهر ركبت مثلا 20 سنتر لاين، فخلاص كان هدفي مثلا اتعلم انتيوبيشن كويس. اول ما رحت المستشفى منصور الدولي كل شفت بعمل لي 3 4 5 انتيوبيشن، فخلاص يعني. فهي مكان جميل جدا للتعليم يعني. طيب نرجع نقول بقى من المواقف اللي ما انساهاش، ان انا في مره كنت في شفت، طبعا الريسستيشن روم دي بتبقى 4 سراير في المنصور الدولي، ما اعرفش الوقت بقت ايه، بس اياميها كانت 4 سراير، اللي هي سراير عليها مونيتور وعليها فينت والكلام ده، كانوا 4. فطبعا عاده حتى في العالم كله يعني، حتى في السعوديه عندنا كده برضو اوضه غرفه السي سي اللي هي الكريتيكال كير برضو هي 4 سراير يعني، فده العادي يعني، ما هيش مش ديفكت ولا حاجه، هو طبيعي بتبقى 4 سراير 6 سراير بكتير المنطقه الكريتيكال يعني. فالمنطقه الكريتيكال دي كانت 4، وكنت انا ماسكها لوحدي مع 4 تمريض، فتخيل انا دكتور ومعايا 4 تمريض كل واحد على سرير بس. ده كويس في الحالات العاديه، بس المشكله ان احنا في مصر دايما احنا في ديزاستر. ايه تعريف الديزاستر؟ الديزاستر تعريفه هو ان انت يبقى السورسز بتاعتك اقل من النيدز. احنا مصر كل مستشفيات مصر في ديزاستر، دي حقيقه. كل الريسورسز الموجوده في المستشفيات الحكومي اقل من النيدز المطلوبه منها، فاحنا دايما دكاتره الطوارئ شغالين، دكاتره مصر كلها شغالين تحت ستريس وشغالين في ديزاستر. لذلك هما بينجحوا بره ليه؟ لان انت اشتغلت في اسوأ بيئه عمل ممكن بشر يشوفها دلوقتي بيترفاهيه. فانت لما بتروح اي مستشفى تانية وتلاقي كل حاجه موجوده، انت بتستغرب اصلا، هو الادويه موجوده فعلا، هو السرير متاح فعلا، انت بتستغرب وتتعامل ان ده اكسبشنز، ده حاجه غير طبيعيه. في حين المفروض ان احنا، لذلك لو اتعكست الاحوال والدكاتره اللي بره مصر جوه مصر مش عارف يشتغل، واحنا لما بتتعكس الاحوال بنشتغل كويس جدا. فالحمد لله دي ميزه لينا مش عيب يعني، ميزه ان كاطباء ان احنا بنشتغل تحت ضغط وتحت ستريس تحت نقص امكانيات، فبنستفاد جدا من الموضوع ده. فانا في يوم من الايام كنت في غرفه الريسستيشن اللي هي الريسستيشن روم او سي سي، وكان معايا 4 سراير، وفي اليوم ده دخل عيان كريتيكال. طبعا هو الطبيعي ان دايما في عيانين 3 كريتيكال، ده الطبيعي، ودايما الاربعه بتقفله في الشيفت يعني. فجاء الاولاني دخل كان اسبيتور فيلير وتيبناه، وطبعا ما كانش فيه وقتها بورتابل فينت اللي هو يتحط عليه، فكان الممرضه هي اللي بتقعد تعمل امبوباج يعني، حتى بالمصطلح المصري يقولك بتأنبجه. هو اصلا أنبو ده مش اسم الجهاز، دي اسم الشركه يعني، هو اسمه باك فالف ماسك، فاحنا بنقول أنبو اللي هي الشركه اللي بتصنعه كايه كمصطلح شائع، حتى هم دايما في كورسات الانترناشونال يقول لنا بلاش تستخدموا كلمه أنبو دي لانها مش بروفيشنال يعني، قولوا ايه باك فالف ماسك فنتليشن، ما تقولوش أنبو. احنا في مصر بنقول أنبو اللي هو اصلا مصطلح غلط، تخيل بقى خلاها بنأنبجه. الى الان يعني، لسه كان دكتور اخصائي بيكلمني من قريب يعني، هو شغال في مصر يعني، وانا في السعوديه، فهو بيتصل بيا بيستشيرني في حاجه وانا شغال معاه، فبيحكي لي الحالات اللي معاه، بيقول لي معايا حاله كذا وحاله كذا، فبقول له طب ما تعمله انتيبيشن يعني، العيان ده محتاج انتيبيشن افضل له، عند السيبر كونشس ليفل بقول له افضل له تعمله انتيبيشن. قال الايروي بيتنت، قلت له بس هو مش سكيور، العيان كوماتوزد، فبالتالي الايروي مش سكيورد، فهيحصل ان هو اسبيريشن، السلايفيشن بتاعه ده هينزل في الرئه، هيعمل له نمونيا على المدى البعيد، فالعيان الاوت كوم بتاعه ده حتى لو هو قدامك دلوقتي ستيبل، الاوت كوم بتاعه وحش جدا وما تايبش، لو انت تايبته بدري هتعمل سكيور الاير واي، هتمنع كوموربيديتيز العيان هيدخل فيها في العنايه بعد اسبوعين ثلاثه. فقرارك دكتور طوارئ دلوقتي في الطوارئ هيحمي كومبليكيشن في العنايه. فكنت بقول له اعمل له انتيوبيشن، فقال لي المشكله حاجتين، اولا مفيش تيوبز هنطلع نجيب من العيان هنا، ثانيا مفيش فنتليتور ومفيش تمريض فاضي انه يعمل انبو يعني. فقال لي فالحل، شوف هو بيقول بقى حل، هتيبه وانبجه وخلي الريلاتيف ينبجه. كويس، شفت وصلنا لفين؟ طبعا كلمه تيبه دي برضو مش بروفيشنال عشان كان فيها ابيوز للعيان يعني. طيب نرجع تاني يعني، انا كنت بقول ايه، ان هو كان هيعمل انتيبوشن العيان، وده حصل وما زال بيحصل، كنا بنعمله ان مفيش حد يعمل انبو باجنج، فكنا بنعمل ايه، بنجيب اخو العيان او ريلاتيف العيان نعلمه نقول له عد 1001 1002 1003 1004 1005 كده، عدى 5 ثواني ادي 1 بريث وما تضغطش قوي تلت البتاعه وكده، وبعدين واقعد اعلمه لحد ما اتاكد ان هو بيعمل، يفضل بقى هو يعمل امبو بان كده ممكن بالساعتين ثلاثه هم يتناوبوا عليه. ليه؟ ما هو مفيش فنتليتور ومفيش حد فاضي. فالمهم الشاهد يعني، في اليوم ده كان معاه ممرضه او اتنين، كان معايا اتنين يوميها، اتنين بس مش اربعة، على 4 سراير. فتيبنا العين الاولاني، خلينا الريلتيف يأنبجه. ما هو فيش حد يعمل انبو باجنج. جي العين التاني محطوط على مونيتور وشجد ومش عارف ايه وشغال معاه. جي التالت، جي الرابع، المهم الاربع سراير تقفله ومعايا اتنين تمريض كل واحدة ماسكة سريرين. حلو كده؟ وانا الدكتور الوحيد ماسك الاربعة. دخل تلاتة كريتيكال تانيين معايا وملهمش سرير. فكل واحد على ايه، على ترولي وشغال عليهم، فبقينا بنشتغل على 7 عيانين واصلا السرير فل. العين السابع بقى اللي دخل الاخير ده ما كانش له ترولي فحطوه على الارض. كويس صلي ده. لا حطوه على الارض. ده كان عيان شاب سرساجي من المدمنين يعني, واخد اوفر دوز فدخل في ريسبيرتوري ارست. تعرفين الكوكايين والحاجات اللي زيها دي بتعمل ريسبيرتوري ارست, فهو واخد اوفر دوز فدخل في ريسبيرتوري ارست. فهو زي ما تقول ايه في مرحله اللي هو الدوز يعني ما بين انه بيدخل ترانزيانت ارست كده ويرجع تاني, فاهم قصدي؟ فاللي بحصل ايه ان هو العين بيدخل في ريسبيرتوري ارست محتاج انتيوبيشن. كويس. فانا تيبته على الارض يعني, نزلت على الركبه على الارض كده وركبت له وركبت له تيوب تيوب, ركبت له لارنجل تيوب. وبعد ما ركبت له التيوب وعملت له امبو باجنج فامشال التيوب. مين ده؟ فضلت اتيبه كده كل شويه يدخل في الريست اركب له تيوب يفوق يشيلها 5 مرات. تخيل مع الايه, مع السبع عينين اللي مع التانيين. مش فاضي. كان يوم كارثي اليوم ده, ما نساوش فعلا يعني. فالراجل ده قعدت اعمل له انتيويشن واكستيويشن انتيويشن واكستيويشن حوالي 5 مرات لحد ما الشفت بتاعي خلص. جه الدكتور بقى استلم مني, استلم خليك من عيننا. اه طبعا. فهو سبحان الله يعني بتبقى طبعا. برضو بقول الكلام ده ليه, هو الغلط فين هنا؟ الغلط من عده حاجات. اولا نقص الامكانيات, المفروض يبقى فيه سرير اكتر او مستشفيات اكتر, سرير مجهزه لاستقبال العين الكريتيكال اكتر, ده رقم واحد. ورقم اتنين المفروض يبقى عندي انتي دوت يعني عين خلاص, هو انا عارف ان هو ناركوتيك توكسيسيتي. طيب مفيش نالجوزون ليه؟ ما انا ممكن اديله نالجوزون ويفوق في ساعتها. ليه انا مضطر اعمله سيمتوماتيك وتيبه وكذا لحد ما الدوز نفسها تروح من جسمه؟ لو في نالجوزون في الثانيه اللي هو دخل فيها انا تيبته اديته نالجوزون فخلاص خلص انتهى الموضوع. فنقص الامكانيات بيعمل لود كبير جدا على الدكاتره غير طبيعي. زي مثلا حاجه تانية, السوبرا فينتريكولار تاكيكاردي اس في تي, مشهوره جدا واكيد كلكم خدتوها في كورسات الاي سي ال اس وكده. طبعا الفيرست لاين ليها هو ان انا اديها الدواء بتاعها اللي هو اصلا مش متوفر في مصر. فانا بضطر اعمل ايه, بدي السكند لاين والثيرد لاين. فبدل ما كنت هدي دواء بيشتغل في خلال دقيقتين ويرجع العين ساينس, لا انا مضطر ان انا ادي له دواء تاني بيشتغل على مدار نص ساعه او ساعه, وافضل جنب العيان واعمل له فيجل مانوفر واعمل له مش عارف ايه فيلد, ابدا ادي له بيتا بلوكر, ابدا ادي له مش عارف ايه, واقعد اطول ولود على العيان. في حين ان هو لو العين ده موجود في مكان الدواء بتاعه موجود هدي له انتهى الموضوع. ففي ادويه ناقصها في مصر, انا ما رضيتش اقول اسماء ادويه كتير وحاجات كتير عشان ايه ما اعملش ضيلمه للناس واشتتهم. انا بس بديك كونسبت, الكونسبت ان في ادويه مش موجوده, في امكانيات مش موجوده, فبتعمل لود كبير جدا على الدكاتره. ومشكله الدكتور طوارئ ان هو في وش المدفع, فتلاقي العيان والريلاتيف والناس كلها جايه تشكل معاك الدواء مش موجود ليه, هو عامل ايه, هو اللي بصنعه, مش موجود في مصر اصلا. كويس. طيب مش موجود في مصر بس موجود في الصيدليه هاتوه, مش موجود في المستشفى ليه, هو انا اللي بشتريه, هو انا مدير المستشفى, هو انا وزير الصحه, انا مالي, هو الدواء مش متوفر يا جماعه, الله يكتر خيركم اشتروه من الصيدليه اللي بره. لا مش هنشتري, خلاص انتوا حريين اعمل لكم ايه جايين وهكذا بقى. طب ما فيش سرير عنايه, طب انا مالي, وانا اللي مؤسس المستشفى, وانا اللي بشتري السراير. فتلاقي نفسك في وش المدفع في مشاكل دايليما كبيره جدا جدا جدا مالكش اي علاقه بيها. وبحس دايما زي ما حضرتك قلت كده دكتور طارق ده هو الدكتور اكتر دكتور يعني لما ريليتيف ريليتيف بيبقى عايز. هو طبعا احنا كنا لحد 2011 الثوره يعني كنا في معاناه رهيبه جدا. ليه؟ ما كانش في امن في المستشفيات, فكنا ضرب ومطاوي وبلاوي زرقاء بتحصل جوه المستشفيات يعني. بعد الثوره لما حصل انفلات امني في 2011 الدوله انتبهت للموضوع ده الحمد لله, فعينوا شركات امن خاصه غير وحدة النقطة الموجودة في المستشفيات دي, عينوا شركات أمن خاصة تمسك المستشفيات. فدي رحمتنا شوية, بدل ما كانت الدنيا يعني كأنك في الشارع, لا بقى في مثلا مريض ما يدخلش مع الريلاتيف واحد أو اتنين, بدأ لو حصل مشكلة يجوا يفضل الاشتباك يعني. الدنيا تحسنت شوية, هم صحيح ما بيتدخلوش إلا بعد المشكلة تحصل. كويس. بعد ما تتضرب يجوا يصلحوك, بس إيه؟ بس عاد في يعني قل الضرب شوية. بالضبط. هو يعني إيه, أولا قل الريسك إنه يحصل, ده رقم واحد. ولو حصل على الأقل ضربك ده مش هيروح بيتهم, هيتمسك وهيتحقق معاه وهيتاخد جوه ويتعمل محضر وكلام. كان زمان ممكن يدخل يضربك في المستشفى ويروح بيته عادي, مش عارف هو مين اصلا, مفيش امن, عم انت تبلغ الشرطه وتيجي هيكون وروح وسافر بلد تانية اصلا. لو انا بفكر في التخصص ده وانا طالب اعمل ايه من دلوقتي؟ طيب انا مبدئيا مش عايز حد يعني ياخد قرار التخصص بدري او كده يعني, ما تاخدش بريم ماتيور ديسيجن زي ده, لا انت عيش التخصصات كلها وبعدين اختار. لان في ناس عاشت حلم انه مثلا هيبقى جراح قلب وصدر ولا جراح مخ واعصاب ولا مش عارف ايه, وفضل على الحلم ده طول ما هو في الكليه واول ما دخل الامتياز ودخل اوضه العمليات قعد 6 ساعات مع بتوع جراحين المخ والاعصاب ولا مش عارف كذا ولا السلام عليكم ماتش دخل هنا تاني. فضيع عمره في حلم مستحيل. من البدايه انت حاول تعيش التجربه, يعني عيش تجربتك وانت طالب, انت طالب عيش تجربتك بقى. لو انت انت وانت طالب مثلا, هنفترض ان انت بقى في مجموعه تخصصات كده برايتنج قدامك, في طوارئ, في جراحه, في كذا, في 5 تخصصات كده انت بتختار بينهم, روح كل تخصص حاول تقضي معاهم وقت, تعيش معاهم شويه وهكذا. طب خلاص انت مثلا على سنه رابعه كده بدات تكتمل الرؤيه ان انا مثلا بتاع جراحه مثلا, يعني خلاص من سنه رابعه بقى ارشق في غرفه العمليات. هو دي ميزه مش موجوده الا في مصر بقى, ان مفيش يعني ايه مفيش ريستريكشن عالي قوي في موضوع الايه البريفيليج والكلام ده. يعني طبعا بره مستحيل طالب يدخل مثلا غرفه العمليات وامتياز يدخل له طبعا حاجات معينه بيعملها, وانت نايب برضو في حاجات معينه بتعملها, في كل حاجه لها بريفيليج ما ينفعش تتخطاها. فمصر كل حاجه بالحب. انا في سنه اولى كنت بنزل مع دكتور الجراحه كتير في غرفه العمليات. انا عاوز اقول لحضرتك والله بعد كام مره كده خلينا نساعد اول في عمليه زي ده وخيطها. أيوة شفت الحاجات دي طبعا قانونا كارثه كويس, بس هي بتحصل في مصر. هو عايز اقول ان الحمد لله ان الدكاتره مصر عندهم من الامانه بفضل الله سبحانه وتعالى انه ما يعملش حاجه زي دي لما يكون متاكد ان انت تقدر تعملها. ما هوش برده ما هيش يعني ما هيش اكيد ما هيش مثلا مسخره ولا بالحب ولا لا, هي برده بالثقه. بس الثقه دي مش على الورق, يعني الكواليفيكيشن بتاع الورق مش موجود, يعني انت لسه طالب فما ينفعش ان هو يديك قانونا كده. بس هو بيديك ليه؟ لانه متاكد انك هتعرف تعمله, والرقم 2 سبورتيف ليك واقف جنبك ولو غلطت هيعلمك. فهي يعني ميزه وعيب كويس. طيب فنستغل ازاي احنا بقى الثغره دي كطلبه, ان احنا لو في تخصص معين انت شايف ان انت مؤهل ليه. انا وانا في بدايه نيابتي خالص كطوارئ كان في طالب في سنه رابعه طب انترستد جراحه. الولد ده كان راشق لبتوع الجراحه, بينزل زيه زي نواب الجراحه في المستشفى اللي انا كنت فيه من سنه رابعه, بيحضر كل بيخلص كليته ويجي يقعد في المستشفى كويس. فبالتالي بعد كام شهر خلاص بقى بفضل اللي عنده اكسبيرينس كويسه جدا, بدا ان هو فعلا هو اللي ينزل يقيم الحالات في الطوارئ. يعني مثلا بتوع الجراحه فوق ما مش فاضيين بقى عندهم عمليات وكده, فانت بتعمل له كول عشان ينزل بقى, هو اللي ينزل يشوف ازاي ده ويشوف مش عارف ايه ويشخص ويعمل الادميشن ويخلص الورق ويدخل حالات. طبعا ده ديرت وورك اساسا, بس هم بيشغلوه في ديرت وورك ليه؟ ما هي ازعلمك بالظبط, لان الغرم بالغرم, يعني اذا كنت هتشتغل حاجه حلوه لازم تشتغل حاجه وحشه. فلما هم بيشيلوه ديرت وورك بيكافئوه بقى, طب تعالى ادخل معانا العمليه الفلانيه, طب تعالى كذا طب تعالى كذا. بعد سنه من الموضوع ده كان ما شاء الله زي ما انت قلت بدا يدخل عمليات مع الناس ويساعد وكذا وبتاع. بعد سنتين ثلاثه كان الناس لسه هتختار تخصصها, كان هو راجل خلاص ما شاء الله كانه واخد زماله. ده حقيقي. فالصغر ده موجود في مصر, فحاول تستغله كطالب يعني. جميل. انا دايما كنت بفكر ان ممكن الطب بيكون مش احسن اختيار ليا, وكنت باخد راي ناس كتير. الطب فيه فرايتي كويسه تخليك تخليك يعني كده كده هتلاقي الحاجه اللي انت صح تناسبك يعني. صح دي حقيقة. فعاوز نتطرق لحاجه مختلفه شويه, هي فكره اداره المستشفيات. حضرتك اوريدي واخد دبلومه اداره المستشفيات, فعاوز اعرف من حضرتك ليه الناس بتاخدها, طب هي ايه مجال العمل بتاعها, بعمل بيها ايه. طيب نرجع خطوه لورا, اقول كلامك اللي هو فعلا في فرايتيز متعدده في الطب. في فاللي عايز يشتغل عيادات فقط في تخصصات عياده فقط, اللي عايز يشتغل عمليات في حاجات عمليات, اللي عايز يميكس زي الطوارئ مثلا ما بين الجراحه وبطنه, فيه عايز يشتغل حاجه بعيد خالص عن العيان زي الراديولوجي وزي مثلا التحاليل والكلام ده والكلينيكال باثولوجي والبكتيريولوجي والحاجات دي, ويقعد على الميكروسكوب ومش دعوه موجود. كلينيكال باثولوجي برده ممكن يقعد انسجه ومش عارف ايه موجود. عايز تبعد عن ده خالص وعن المجال الطبي اللي هو جوه مش فات خالص, وتشتغل حاجه براه بس ريليتد ليه زي الكوميونتي, زي طب المجتمع, زي طب اللي مش عارف موجود برضو. عايز تطلع بره القصه دي خالص, تشتغل اداره اعمال وكده في اداره مستشفيات كده. ففعلا الطب هيشبع موجود هيشبع رغباتك في كل الاتجاهات, بس انت اختار صح. انا لذلك انا دايما بقول لاخواتنا الصغيرين اللي لسه بيختاروا تخصصهم, يعني اختار الحاجه اللي ينفع تشتغل فيها طول عمرك. يعني ما تقوليش التخصص الفلاني ده انا حبه دلوقتي بس بعد كده مش حلو, لا انت اخترت تخصص ملائم لشخصيتك. ما تخشش حاجه هي حلوه بس مش ليك, يعني هي ستريسفول جدا وانت مش قادر تتحمل الستريس فتخشها عشان انا ايه اصل فلوسها حلوه اصل مش عارف ايه. طب ماشي, بس انت بعد 5-6 سنين هتبقى بيرن اوت مش عارف تكمل, يبقى انت استفدت ايه؟ لا اختار حاجه ملائمه لشخصيتك, ملائمه لحياتك, ملائمه للسوشيال بتاعك, ملائمه لكاريرك, لشكلك, يعني واحد مثلا بودي بيلت وكده خد عظام هتتشكل مع عينين وهترد عينين, ما تجيش مثلا واحد رفيع وصغير او بنت صغيره تقول لك هاخد عظام. هتعمل ايه في العظام؟ مش شغلك, مش يعني انت حتى لو شخصيا انت كبنائيا كبنت صغيره ووزنها 50 كيلو وما بتعرفش هتشتغل ايه في العظام, هترد عينين ازاي؟ يعني هي خلطه كامله كده على بعضها انت لازم تبقى ايه منتبه ليها، بناء عليها تختار تخصص الملائم ليك. طيب النقله الثانيه بقى موضوع اداره المستشفيات. انا طبعا مش تخصصي ومش يعني لو انتوا عايزين حد متخصص فيه في ناس كتير جدا احسن مني بلا شك، بس انا خدت ليه دبلومه بسيطه في اداره المستشفيات، لان انا عشان ابقى مدير طوارئ او مدير طبي لازم انا اخدته اصلا ليه، لان انا كنت متقدم على وظيفه مدير طوارئ، فكان من الكواليفيكيشن يبقى معايا حاجه في اداره المستشفيات، فروحت خدت دبلومه اداره المستشفيات، دبلومه صغيره جدا مش من حاجات كبيره يعني، في دبلومات طبعا فرايتز عاليه جدا حاجات ام بي اي وحاجات كده وحاجات، انا خدت حاجه صغيره خالص دبلومه كده اللي هي سنه او حاجه زي كده، خدتها خدت الشهاده فبقيت كواليفايد ان انا ابقى مدير طوارئ، فاشتغلت مدير طوارئ بناء على دي. طيب انا ليه خدتها؟ خدتها عشان اخد البوزيشن ده، وعشان ده مستقبل ليا بعد كده في طوارئ، زي ما قلت لك بعد كده بعد سن ال 40 بتبقى تحتاج ان انت تعمل كارير شيفت شويه او تبقى تاخد مجال اداري او كده، فانا كنت شايف ده من بدري يعني الزمايل قالوه لي، فمن حوالي 6 سنين خدت الدبلومه دي، اشتغلت فتره مدير، اشتغلت حوالي 6 مرات مدير طوارئ كويس، واحده فول تايم والباقيين بارت تايم يعني. الفول تايم دي كنت انا في مكان وما كانش فيه مدير طوارئ فخدت الدبلومه وقدمت وبقيت مدير الطوارئ فعلا. بعدها بعد ما بقى عندي هيستوري ان انا في السي في ان انا كنت مدير طوارئ، بقى يجي لي وظايف بارت تايم، تيجي مستشفى عندها مشكله اداريه في قسم الطوارئ تكلمني، الكلام ده موجود في السعوديه كتير مش موجود هنا يعني، يكلموني احنا عايزينك تيجي تقعد معانا شهر تظبط لنا اداره الايه الطوارئ. شوف دي حاجه بزنس ديفلوبر كده، دي حاجه بارت تايم يعني ما هيش وظيفه اساسيه، بيجيبوك كده ايه تقعد شهر معاهم تخلص تراجع البوليسي بتاعه المستشفى، طبعا الكلام ده الزامي في السعوديه هو انا مش الزامي، فعشان كده الوظيفه دي ما بتطلبش هنا، هي بتطلب هناك ليه؟ لان بيجي لهم كل سنه اعتماد اسمه اعتماد سباهي اللي هو اداره المستشفيات اللي هو الاعتماد الجوده المستشفيات الحكومي، يعني الحكومه هي اللي بتعمل زياره للمستشفى فتراجع الجزء الاداري بتاع كل الاقسام، فلازم كل قسم يبقى فيه مدير من تخصصه، يعني يبقى فيه مدير طوارئ للطوارئ وهو تخصصه استشاري طوارئ، ويكون فيه بوليسي وبروسيدور وحاجات ومعايير جوده الكي بي ايز والكلام ده كله معمول بشكل يتوافق مع ايه مع المعايير بتاعه الطوارئ، فمش هيعملها الا واحد عنده جزء اداري وعنده جزء طوارئ الاثنين مع بعض يعني، هو لازم يكون استشاري طوارئ من متطلبات الوظيفه دي يعني. فانا عشان الحمد لله عملت التجربه دي ونجحت، او مستشفى اصلا خدتها يعني كنت تعين فيها كانت هي جاي لها الاعتماد، وخدت انا الموضوع بقى من الصفر ان انا اعمل بوليسي دي من الصفر مش بعدلها، ده انا اللي بكتبها، ما كانش في بوليسي مكتوبه اصلا يعني، ان انا اعمل كي بي اي، ان انا اعمل ترياج، ان اعمل ده، ان انا بيلد الكلام ده من زيرو يعني، لحد ما الحمد لله خدنا الاعتماد. فدي اول مستشفى انا اشتغلت فيها، لما الحمد لله الناس عرفتني بقى في المجال ده فبدا مستشفيات تانية تيجي تقول لي احنا عندنا اعتماد مثلا الشهر الجاي فعايزينك تيجي معانا بار تايم او لوكم لمده شهر تعمل لنا الايه تظبط لنا الحاجات دي، فبتبقى فرص عمل كويسه يعني، فبروح امسك القسم ده ابقى مدير طوارئ لمده شهر اظبط لهم كل حاجه في المكان واعدل لهم الحاجات اللي هي مش مطابقه للمواصفات وكده وناخد الاعتماد والحمد لله نعدي اللي بعده. فاشتغلت مثلا القصه دي حوالي 5-6 مرات في الخمس ست سنين اللي فاتوا، كل سنه كده بروح شهر يعني كبارت تايم او كتطوع او كلكم اعمله يعني. فبالتالي اداره المستشفيات فادتني في الجزء ده، لكن انا مش متخصص في اداره المستشفيات، في ناس بقى تخصصت فيها اللي هو ساب الطب تماما او ساب التخصص بتاعه تماما وتفرغ لاداره المستشفيات، وده تخصص في كوست بنفيت يعني في حاجات حلوه وحاجات وحشه. من الحاجات الحلوه اللي فيه الدوامات الصباحيه، ده بتشتغل الصبح بس، لا في عياده لا في مرضى لا في كذا، مفيش احتكاك بالعين خالص، ترى بتشتغل مع الدكاتره كويس. جزء الوحش فيه ان انت كله بيبر وورك عالي جدا، بتتعامل مع كي بي ايز ريستريكتد جدا، الموضوع فيه معايير صعب تطبيقها فمحتاجه ان انت تبذل مجهود قوي، لا سيما ان التطوير بصفه عامه او التغيير بصفه عامه بيبقى اول ريزيستنس ليه هو الناس اللي شغال، مش اللي بره مش اللي جاي يقيمك، انت الناس اللي شغاله بقالها سنين على وضع غلط عايز تعكسه الوضع صح، بيبقوا مش مقتنعين اصلا ان الجديد ده هو الصح ومش مقتنعين ان التغيير ده له فايده، فبيبقى في ريزيستنس عاليه جدا جدا في اي تغيير، ده اي حد شغال في اداره عارف الكلام ده كويس جدا يعني، فبيبقى في تحديات وتشالنج عاليه جدا، لان انت برضو بص لها من منظورهم هم، انا راجل بتاع طوارئ وشغال سي بي ار وعمال بطحن وجاي لي واحد بتاع اداره يقول لي فين الكارنيه وفين الانفكشن كنترول، يا عم روح بقى العيال التوتو اللي جايين يبوظوا لنا الشغل ده كويس، في حين ان لا انت شغلك ده صح والشغل ده برضو صح وده احنا محتاجينه وده احنا محتاجينه يعني، افرض واحنا شغالين سي بي ار كده دخل واحد ما احناش عارفين هو مين لابس بلطو واشتغل معانا سي بي ار واشتغل غلط والعين مات، احنا نعرف ده مين منين؟ مش لازم يبقى فيه اي دي ولازم يبقى فيه مش عارف مين، عارفين مين اللي داخل ومين اللي خارج، وهل ده معانا في التيم ولا مش معانا في التيم وكذا. واحد راح يصرف دواء ولازم يبقى فيه ميديكيشن، فيه ميديكيشن دراج مابينج، معروف الدواء ده فين ومين اللي خده ومين اللي راح ومين اللي جه. واحد دخل، وده حصلت هنا في مستشفى كنت انا شغال فيها مثلا، دخل الممرض صرف مورفين لعيان وعمل ايه، هو كان مدمن كان ادكت، فكان بياخد سرنجتين، واحده فيها نورمال سلاين واحده فيها المورفين، يحط النورمال سلاين في الجاكيت بتاعه، يدخل المكان اللي بيصرف فيه المورفين يعبيه ويقوم حطه ويقوم مطلع لهم النورمال سلاين، والعيان عيان مالي يتألم، مش الناس مش فاهمه بتألم ليه، والممرض ده ادكت بياخد المورفين يضربه بره او يبيعه بره في الخارج. طب ما ده كله دي ثغرات في النظام الاداري. لما يكون بقى في مدير متابع ده كله، في كود بتعمل سكان هنا وهنا، وفي كذا على كل، في مونيتورنج للكلام ده كله، اكيد جوده الايه العمل المنظومه الصحيه هيقل جدا جدا يعني. فبلا شك تخصص الاداره تخصص حلو جدا، رواتبه عاليه جدا، بس ثمرته بعيده شويه، مش اي حد بيوصل انه ياخد رواتب كويسه ويبقى متميز فيه. شغله ممل شويه بالنسبه لي انا شخصيا يعني، انا بتاع اكشن وبي سي بي ار والكلام ده، انك تقعد على مكتب بقى وترجع اوراق وتقرا بوليسز وترجع مش عارف ايه الكلام ده، ملل شويه من وجهه نظري الشخصيه يعني، كانك اداري تحولت الاداري يعني. فهو تخصص له ناسه يعني، لكن انا ما خدتوش كتخصص ليا منفرد، ولكن انا خدت جزء منه يفيدني في تخصصي. هل حضرتك شايف تخصص الطوارئ ممكن يكون مناسب للبنات بعد كل حضرتك الحاجات اللي قلتها دي؟ طيب هو يعني حسب المستشفى، في مستشفيات هاديه شويه والريت فيها مش عالي قوي، فممكن بنات تشتغل فيها عادي جدا وتاخد شفتات عاديه، وطبعا شفتات الليليه هي تشالنج شويه مع البيت والاولاد وكده، فيعني لو التيم بقى متعاون بيبدا يبدلوا مع بعض. احنا طبعا دي من الحاجات الميزه في طب الطوارئ برضو، انت من السهل انت تبدل. ليه؟ لان هو مفيش عيان مرتبط باسم دكتور، احنا هو دكتور طوارئ هيجي يشيل الشفت، محمد احمد عبيد هو فلان هيجي يشيل الشفت، فمن السهل ان انا ابدل مع زمايلي، لا سيما لو الاداره مرنه في الموضوع ده وسايبانا نبدل مع بعض يعني، وده بيبقى من ميزات الاداريه جدا في طوارئ، فبنبدل شفتات، وده موجود في مصر بشكل قوي جدا يعني. فمن السهل ان انا مثلا لو باخد 10 شفتات ممكن اخدهم في 10 ايام ورا بعض واجز بقيه الشهر، ده ممكن لو انا عندي ظرف طارئ مثلا، عندي امتحان، عندي سفريه، عندي كذا، طلع عمره مش عارف ايه، ممكن ابدل شفتاتي وكده. برضو ممكن ابدل الشفتات المسائيه والصباحيه، انا مثلا فلان بحب السهر فاخد الشفتات في ناس كتير بتحب السهر فبتاخد شفتات المسائيه، وواحد تاني بيحب الصبح فبياخد شفتات الصباحيه، واحد بيحب الايفنينج بياخد الايفنينج وهكذا يعني. فلما بيكون التيم متعاون، فالبنات مثلا ما بيحبوش ياخدوا النايت، بنديهم احنا المورنينج يعني، الامور بتمشي بشكل ودي يعني. لو بقى راحت مستشفى ريستريكتد في الجدول وريستريكتد والريت بتاع عالي كده، هتبقى صعبه جدا توفق بين شغل الطوارئ وبين البيت بقى، لان ساعتها هيبقى في عدد الزامات شفتات الزاميه بتباتها في المستشفى، هتبقى دي مشكله لو عندها اولاد، لو عندها بيبي، لو عندها مدارس، لو عندها كذا، هيبقى في نوع برضو من الريستريكشن انها تبدل لو ابنها تعب، لو حصل كذا، لو مش عارف ايه، فبتبقى ايه. وده في كل التخصصات مش الطوارئ بس يعني.